بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء مباركا وأن ينفع بهذه المحاضرة وأن يتقبل مني ومنكم. واعلموا بارك الله فيكم أن علوم العربية لا بد منها لمعرفة مراد الله جل وعلا ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح ولد آدم وسيد من نطق باللسان. فإذا أراد المرء أن يفهم عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون بارعا في علوم العربية، ويكون فهمه لشرع الله جل وعلا بحسب قوة مدركه لعلوم العربية. فإذا كان قويا في العربية كان فهمه للشريعة قويا، وإذا كان متوسطا كان فهمه متوسطا، وإذا كان مبتدئا كان فهمه كذلك مبتدئا. ففهمك لشريعة الله جل وعلا يكون مرتبطا بفهمك للعربية. وأنتم تعلمون أن العلوم تنقسم إلى قسمين، آلة ومقاصد. ثم الآلة قسمان، منه ما يتعلق باللسانيات ومنه ما يتعلق بالأصول. فاللسانيات علوم العربية، والأصول يشمل أصول الفقه والحديث بعلومه. أما الحديث دراية فهذا من علوم المقاصد. نحن سنشرع إن شاء الله جل وعلا في التعليق اليسير على كتاب الإنباء، وهو كتاب في علم الصرف. هذا الكتاب كتبته يعني نزولا على رغبة طلبة العلم. كانت هذه محاضرات ألقيتها ثم بعد ذلك فرغت في هذا الكتاب، ثم وضعت عليها بعض الزيادات وحذفت ما لا بد منه، ما لا حاجة فيه، ثم بعد ذلك طبع في هذا الكتاب. سنقرأه ونعلق عليه تعليقا يسيرا، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم به وأن يتقبل مني ومنكم هذا الشرح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولسامعين أجمعين. قال شيخنا محمد بن سعيد البحيري حفظه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يوم القيامة وعرف الجنة ريحها. من عادة أهل العلم أنهم دائما أو غالبا ما يبدأون بعض التصانيف بما يرغب في إخلاص النية لله جل وعلا، ويذكرون دائما من يقرأ هذا الكتاب ويذكرون أنفسهم قبل التأليف أن يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث والذي بعده هو نص في هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فجميع الأعمال لا بد أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن كانت كذلك فهي متقبلة والله جل وعلا يبارك فيها، وإن كانت بغير ذلك فإنه يكون وبالا على صاحبه، لأنه حينئذ يكون حجة عليه لا له. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. وريح الجنة يشم من مسيرة كذا وكذا كما ورد في بعض الروايات. لماذا؟ لأنه حينئذ لم يكن هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، حينئذ يكون هباء منثورا. ولذلك نحن نتعلم علوم العربية كي نفهم عن الله جل وعلا. لماذا ندرس هذه العلوم ونصبر على ما فيها من صعاب ونكابد في طلب العلم ونكرر وندرس ونترك بلدنا ونأتي إلى بعض البلاد ونسهر الأيام والليالي؟ لماذا نفعل ذلك؟ لله سبحانه وتعالى، حتى يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كذلك بارك الله جل وعلا في هذا العلم ونفع به صاحبه وبارك الله في دعوته، لأن ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى فإنه يكون مثمرا، وما لم يكن خالصا فإنه يذهب مهب الريح. فكم من عالم وكم من كتاب كتب ولم يدر به ولم يعرف كثير، فهذا رزق من الله سبحانه وتعالى يسوقه لمن شاء من خلقه. وغالبا العلماء يعرفون أو يستدلون على إخلاص المؤلف أو العالم بذيع صيته بعد موته أو في حياته، ثم ينظرون إلى هذه الكتب، فإن الله جل وعلا يبارك فيها وتدرس أو تدرس لجيل بعد جيل، فهذه علامة على أن المؤلف كان مخلصا لله جل وعلا. كذلك العالم أو الداعية الذي يتكلم أو يلقي الخطب والمحاضرات، إذا جلس في مجلس تدريس وأراد أن يشرح وأن يبلغ عن الله جل وعلا وعن رسوله، فإنه إن كانت دعوته خالصة لوجه الله جل وعلا بورك له فيها، والله جل وعلا يكتب لها القبول وأذن المسح. فالغرض، نحن لماذا ندرس هذه العلوم؟ لماذا ندرس علم الصرف؟ لله سبحانه وتعالى، كي نفهم دين الله جل وعلا، ليس لشيء آخر، ليس ليقال عنك فصيح، ليس ليقال عنك لسن، ليس ليقال عنك متكلم بارع أو خطيب مفوه أبدا، وإنما هذا يأتي تبعا لا استقلالا. يعني ليست هذه النية أو ليس هذا الغرض من دراسة علوم العربية، وإنما أنت إن صرت متقنا لعلوم العربية بعد ذلك استطعت أن تتكلم بالعربية وأن تكون خطيبا مفوها وأن تكون بليغا إن كتب الله جل وعلا لك ذلك. أحسن الله إليكم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتصرف في خلقه كيف شاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد إمام الأنبياء وسيد الأصفياء وعلى آله وصحبه الشرفاء والأوفياء. أما بعد، الشرفاء يعود على آل النبي صلى الله عليه وسلم، والأوفياء يعود على صحبه. فهذه المقدمة تشعر بمقصود الرسالة. لماذا؟ لأن فيها بعض الألفاظ التي تدل على هذه المبدأ، الحمد لله المتصرف في خلقه كيف شاء. فأتى المؤلف بما يشعر السامع بشيء من مقصود هذا الفن، وهذا يسمى ببراعة الاستهلال. هذا في علوم علم البلاغة يسمى ببراعة الاستهلال. ثم سنى، بدأ بحمد الله جل وعلا، ثم سنى بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الأنبياء وسيد الأصفياء، أي سيد المختارين من ولد آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا شك في ذلك. وعلى آله وصحبه، الصحب الآل هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم بمعنى الأهل أو هم بمعنى الأتباع، لأن الآل على المختار هم بمعنى الأتباع. والدليل على ذلك قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون هم أتباعه، وليس المراد أهله أي قرابته، لا هذا ليس مرادا، وإنما المراد أتباعه، من كانوا على ملته من جنده وملئه ومن كان على دينه وصحبه. الصحب هذا اسم جمع وليس جمعا، اسم جمع للصاحب كركب وراكب، اسم جمع للصاحب كركب وراكب، وهذا هو قول جميع النحويين خلافا للأخطر. وصحبه الشرفاء الأوفياء، الشرفاء يعود على آله، والأوفياء يعود على صحبه. وهذا في علم البديع من التقسيم، أن تذكر ألفاظا متعددة ثم ترجع اللفظ المذكور إليها أو ما يدل عليها على سبيل الترتيب. آله صحبه الشرفاء الأوفياء، وهذا ليس معناه أن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا شرفاء، وليس معناه أن آله ليسوا أوفياء، وإنما هذه صفة مدح، صفة المدح لا تفيد تخصيصا. واضح؟ يعني صفة المدح لا تدل على تخصيص المنعوت، وإنما هذه صفة مدح كاشف. ولذلك قال ابن مالك بالكافية الشافية والنعت غالبا لتخصيص الذي يتلوه كهجرن زيدا البذي، وقد يفيد مدح نو ترحما أو ذكر نو أو ذم نو توكيد ما تقدم، بمعنى أن صفة المدح لا تفيد تخصيصا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. فهذا شرح لطيف على مثل بناء في علم التصريف رأيت فيه حال من لم يدرس شيئا في هذا الفن، إذ السحابة حبير غير أن الطريق لازب، يعني أن السحابة محملة بالماء والطريق مليء بما يؤدي إلى الصعاب، بمعنى أنه كثير فيه الطين أو ما يصعب السير فيه. وهذا معناه أن الطريق واعر، ومع ذلك لا بد من سلوكه، لا بد من سلوكه. فإذا أحسن المرء النية لله جل وعلا واستعان بالله سبحانه وتعالى يسر الله جل وعلا له سلوك هذا الطريق. واضح؟ أحسن الله إليك. فجنحت إلى التيسير راجيا من الله جل وعلا النفع والقبول والثواب في كتابة هذا الكتاب، وقد سميته الإنباء بشرح متن البناء. وهذا الكتاب على صغر حجمه وسهولة مورده فيه من الفوائد الفرائد والنقائص الشوارد والقنائص والقنائس الشوارد والشواهد الغرائب ما لا يعرفه إلا حذاك هذا الفن، وهو يغني عن غيره مما يوازيه، ولا يغني عنه غيره في بابه لدقة ما فيه. يعني أن هذا الكتاب على صغر مادته فهو كتاب في أوراق ليست كثيرة فيما يتعلق بعلم الصرف، ومع ذلك فهو فيه من الفوائد الفرائد ومن القنائص الشوارد. الفوائد جمع فائدة، والفرائد أي ما يتفرد بها أو ما تفرد بها هذا الكتاب، والقنائص يعني ما يقتنص، ما يقتنصه القناص مما يعني من الأشياء التي ينتفع بها، أو قد يكون على سبيل أنه اقتنص شيئا من الأشياء، فحينئذ هذه القنائص الشوارد استعيرت، هي في الأصل تطلق على الحيوان الذي يقتنص، الذي يقتنصه القناص سواء كان بسهمه أو بحربته، فهو اقتنص هذا الشيء، قد يكون من هذه المادة وقد يكون من الاختيار أو من اختيار الأشياء النادرة، قد يكون من اختيار الأشياء النادرة، فالقنص يأتي لهاتين المادتين. والشوارد جمع شاردة، لن نعلق على كل كلمة حتى لا يطول الأمر، لأن هذا يطول الكتابة جدا، نحن سنعلق على ما نحتاجه وإلا يعني أخشى أن يطول الشرح. والشواهد الغرائب، هذا الكتاب فيه من الشواهد الغرائب وفيه من الأشياء النادرة ما يعرفه من توسع في دراسة علم التصريف، حتى إن بعض المختصين في هذا الفن قد يجدون في هذا الكتاب أحيانا في بعض المواضع ما ليس موجودا في أغلب كتب الصرف. لماذا؟ لأنني وضعت فيه خلاصة يعني ما ينتفع به المرء مع بعض الشواهد الغرائب وبعض الأشياء التي يعرفها من توسع في هذا الفن حتى ينفع المبتدئ ولن يستغني عنه إن شاء الله المنتهي. أحسن الله إليكم. إذا قرأه من أتقن التصريف علم ذلك، ولو عكف عليه من أراد إتقانه لأدرك ذلك. مثلت فيه بأمثلة توري الأوام، تروي الأوام، الأوام، أحسن الله إليك، تروي الأوام وتقشع الظلام وتزيل اللبس والإيهام، اللبس وتزيل اللبس والإيهام، كاف للمبتدئ المريد فهم علم التصريف، مقرب إليه علم دون خلل أو تطفيف. ولست أرجو ممن انتفع به أو بغيره إلا دعوة بظهر الغيب، والله أسأل أن يكون نافئا لإخواني، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل مني إنه هو السميع العليم. مبادئ علم التصريف نظمتها في بيتين، فقلت إن مبادئ فاعرفن عشرة، إن المبادئ فاعرفن عشرة، حدا وموضوعا هذا فثمرة، حكم مسائل ووضع استمد، اسم ونسبة وفضل تمد. أولا حده، التصريف في اللغة يطلق ويراد به عدة معان، منها التحويل والتغيير والبيان والتفصيل والتقسيم. واصطلاحا علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب، كذا قال ابن حجيب في شافية، ابن الحاجب أحسن الله عليكم، كذا قال ابن الحاجب في الشافية. فقوله علم بأصول أي إدراك القواعد الموضوعة له على ما هي عليه، وقوله يعرف بها أحوال أبنية الكلم أي يعرف بها هيئات الكلمات العربية من حيث حركات والسكنات وعدد الحروف والترتيب. دائما ما تسمع علم، العلم يطلق بالاشتراك على معاني متعددة، وباختصار الذي نريده ها هنا الملكة أو إدراك القواعد التي وضعها علماء هذا الفن بعينه. فوصولك أو إدراكك لهذه القواعد على مراد العلماء هو هذا الفن، أو نقول الملكة، لأن هذه هي غاية العلم، أن يكون عندك ملكة. فالعلم يطلق على هذا وعلى ذاك، ويطلق على معاني أخرى. أما في اللغة فهو إدراك المعاني مطلقا. وهناك فرق بين العلم في اللغة وبين العلم عند الأصوليين وبين العلم عند المناطق، وهذا بحث مهم، يعني هذا بحث مهم جدا. هنا المراد به معرفة القواعد، معرفة القواعد. يعرف بهذه القواعد أحوال أبنية الكلم. الأحوال هي الهيئات، الأحوال هي الهيئات. فهيئات الكلمات العربية من حيث الحركات والسكنات وعدد الحروف والترتيب، معرفة هذه الأحوال وهذه الهيئات هو علم الصرف. بمعنى أنك تنظر في الكلمة، فتنظر في شكل الحرف الأول، هو مفتوح أم مضموم أم مكسور، ثم تنظر في الحرف الثاني إن كانت الكلمة ثلاثية، وحينئذ إذا عرفت هذه الأحوال فهذا هو علم الصرف. كانت الكلمة رباعية فتنظر في الحرف الأول والثاني والثالث. المهم أننا في علم التصريف لا ننظر في الحرف الأخير إلا في بعض الأحوال، وليس هذا هو من لب علم الصرف. يعني قد ننظر في الآخر من أحوال أخرى، من باب التخلص من التقاء الساكنين، من حيث الإضغام، لكن ليس هذا من أصول علم الصرف التي سندرسها في الميزان الصرفي. فنحن نحتاج إلى النظر في الحرف الأول ثم النظر في الحرف الثاني. كيف نأتي بهذه الكلمة؟ كيف نأتي بها بالحرف الأول منها والثاني؟ هذا ما سنعرفه في علم الصرف. لماذا يأتي ضرب مفتوح الراء وليس مكسورا؟ ولماذا يأتي علم مكسورة اللام؟ ولماذا يأتي نصر مفتوحا؟ لماذا يأتي المضارع منه ينصره، ويأتي المضارع من ضربه يضربه وليس يضربه؟ لماذا هذا ضرب ونصر كلاهما من باب فعل، ومع ذلك إذا أتينا بالمضارع فإنه يختلف؟ كذلك المضارع من نحو شرف، هذا جاء مضموم الراء، والمضارع منه كذلك جاء مضموما، فنقول يشرف. لماذا؟ هذا نعرفه في علم الصرف. ثم سنأخذ في كتاب أوسع جوالب هذه الحركات والسكنات. لماذا نأتي، كيف نأتي بالمضارع من أبواب الماضي؟ هذا له ضوابط نأخذها في متن أوسع إن شاء الله. إذن نحن في علم الصرف نبحث عن أحوال أبنية الكلم، ننظر في هذه الحركات والسكنات، لأن هذه الحركات والسكنات هي التي عليها مدار هذا البناء. فالضاء راء باء مفتوح الضاد والراء، فالضاد مع الراء مع الباء هذه تسمى بنية، تسمى بنية أو بناء. أحوال هذه الحركات والسكنات معرفتها ذو علم الصرف، ومعرفة الحرف الأخير ووضعه في تركيب اسمي أو فعلي هذا هو علم النحو. وجميع علوم العربية ترجع إلى بحثين، لأن الكلام الذي تنطق به العرب الأصل فيه أنه يكون مركبا، وهذا التركيب يسبقه النطق بالمفردات بالكلمة. فإذا نظرت في الكلمة، يعني إما أن ننظر في الكلمة وإما أن ننظر في التركيب كله. إن نظرت في الكلمة فهل تنظر في الحرف الأول والثاني، أي ما دون الآخر، كانت الكلمة ثلاثية أو رباعية فالأول والثاني والثالث، أو خماسية فالأول والثاني والثالث والرابع ما عدا الخامس، باختصار أن ننظر فيما عدا الآخر. فإن نظرنا فيما عدا الآخر فهذا علم، لا تتعجل. إن نظرت فيه من حيث البنية فهذا علم الصرف. إن نظرت في النفس المفرد لكن من حيث المعنى فهذا علم متن اللغة. إن نظرت في نفس الكلمة لكن من حيث معرفة وضع هذا اللفظ بإزاء المعنى الموضوع له فهذا علم الوضع. فإن نظرت إلى هذه الكلمة من حيث الحركات والسكنات لكن في حال وضعها في الشعر العربي فهذا يسمى بعلم العروض والقوافي. طيب، إن نظرت في التركيب كله فإما أن تنظر في المعنى وإما أن تنظر في صحة التركيب. إن نظرت في صحة التركيب فهذا علم النحو، وإن نظرت في المعنى فهذه علوم البلاغة الثلاث. إذا أردت أن تكتب هذا المفرد أو هذا التركيب الذي يكون جملة اسمية أو فعلية، إذا أردت أن تكتبه فهذا يتعلق به علمان: علم العروض والقوافي لأن له كتابة عروضية مختلفة، وإن أردت أن تكتب كلاما عربيا غير العروض والقوافي فهذا يسمى علم الإملاء والخط. فإذا أردت أن تلقيه أو أن تتكلم فهذا له تعلق بالنحو من جهة، وله تعلق بالمحاضرة من جهة أخرى. هذه باختصار جملة علوم العربية الستة عشر، كلها ترجع إلى البحث في المفرد أو البحث في التركيب، ولا تخرج عن هذا، كله يدور حولها. والغرض من ذلك كله فهم كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تفضل. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. وقوله التي ليست بإعراب خرج به علم النحو، لأن علم التصريف يبحث في أوائل الكلم وأواسطه بخلاف النحو، فيبحث في أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء. وقد يشترك التصريف مع النحو لكن لا من حيث الإعراب والبناء، بل من حيث الإدغام أو حذف أحد ساكنين. وعرفه الزنجاني وعرفه الزنجاني بقوله: هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصورة لا تحصل إلا بها. وهذا الحد العملي التطبيقي لعلم التصريف. فقوله تحويل الأصل الواحد يريد به كل أصل يقبل أن يتحول، فيشمل حينئذ المصدر الذي هو أصل المشتقات على مذهب البصريين، ويشمل الاسم المنصوب إليه. شمل يأتي من بابين، يأتي شمل يشمل وشمل يشمل، فهذه لغة صحيحة، لكن الأفصح فيه أن يقال شامل يشمل، شامل يشمل. أحسن الله إليكم. وغالبا ما يأتي متعديا من باب يفعل، فنقول شملهم الشيء أو شملهم الأمر بمعنى عمهم. تفضل. أحسن الله إليكم. ويشمل اسم المنسوب إليه، والاسم الذي يثنى ويجمع، والاسم الذي يصغر، فهذا كله داخل في قوله الأصل الواحد. وقوله إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة مثل ضرب، هذا مصدر يشتاق منه الماضي، فتقول ضرب والمضارع يضرب والأمر اضرب، واسم فاعل ضارب، واسم المفعول مضروب، إلى غير ذلك من المشتقات. فالمصدر أصل واحد، وكل مثال من الأمثلة المحول إليها له معنى مختلف عن الآخر. فالماضي غير المضارع، والمضارع غير الأمر. يعني مختلف ولا يختلف؟ يختلف. أحسن الله عليكم. وكل مثال من أمثلة محول إليها له معنى مختلف، يختلف عن الآخر. فالماضي غير المضارع، والمضارع غير الأمر، والأمر غير اسم الفاعل، واسم الفاعل غير اسم المفعول، إلى آخره. يعني نحن في علم الصرف نظرنا فيه من حيث الحد العلمي فقد سبق بيان ذلك، وإن نظرنا فيه من حيث الصناعة العملية الذي هو عمل التصريفي، فهو تحويل، فالتحويل هذا مصدر حول يحول، وهو تحويلك أنت، تحويل الأصل، هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي تحويلك أنت الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. الأصل الواحد هذا باختصار ما يشتق منه، ما يشتق منه، أي هو الجامد الذي يشتق منه. وجميع الكلام أو اللفظ، جميع الألفاظ ترجع إلى شيئين اثنين، إما أن تكون جامدة وإما أن تكون مشتقة. ما معنى الجامد وما معنى المشتق؟ الجامد ما أخذ منه، والمشتق ما أخذ من غيره. فقد بينت في مقدمة الاشتقاق الكلام على هذا بالتفصيل، لأن هذا يدرس في علم الاشتقاق، يعني هذا له علم مستقل وله ارتباط بعلم الوضع من حيث البحث عن وضع الألفاظ بإزاء المعاني، من حيث شخصية الوضع وعموميته وشخصية الموضوع له وعموميته، فهذا له ارتباط كذلك بعلم الوضع من بعض الأوجه. لكن ها هنا نحن نبحث عن تحويل هذا الأصل إلى أمثلة مختلفة. فهذا المصدر الذي هو الضرب، هل يدل على حدث وزمن؟ الجواب لا، يدل على حدث ما. هذا الحدث هو نتاج المادة مع الهيئة، حينئذ المادة التي هي الضاد والراء والباء، والهيئة كل من المادة والهيئة، هذه شطر وهذه شطر، حينئذ كلاهما إذا اجتمع أو إذا تركب دل على المصدر، هنا دل على المصدر، فالمصدر يدل على الحدث مجردا عن الزمان، يدل على الحدث مجردا عن الزمان، فإذا هو يسبق ما دل على الزمان، إذا هو المأخوذ منه، هو المأخوذ منه، فإذا أردت أن تنتزع منه ما يدل على وقوع الحدث في زمن مضى فهو الماضي، فحينئذ تأتي منه بالماضي مفتوح الراء فتقول ضرب، فإذا أردت أن تأتي منه بما يدل على وقوع الحدث في زمان الحال فحينئذ تأتي بالمضارع فتقول يضرب، فإذا أردت أن تأتي بالأمر منه تقول يضرب، أو أردت أن تأتي باسم الفاعل فتقول ضارب، أو تأتي باسم المفعول فتقول مضروب، وهكذا إلى آخر المشتقات. إذن عندنا كلمة أخذت منها جميع الكلمات الأخرى التي تسمى بالتصاريف، هذه الكلمة التي أخذت منها جميع التصاريف تسمى أصلا. إذن تحويل هذا الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، فضرب له مثال ضاد راء باء، ضاد مفتوحة راء مفتوحة، يضرب بدأ بياء مفتوحة وضاد ساكنة تقول يضرب والراء مكسورة، وهكذا قل في جميع التصاريف. هذه الأمثلة المختلفة كلها مأخوذة من أصل واحد وهو المصدر أو غيره كما سيأتينا. طيب، هذه الأمثلة المختلفة تدل على معاني مختلفة، فالمعنى الذي يدل عليه ضرب غير المعنى الذي يدل عليه يضرب، غير المعنى الذي يدل عليه يضرب، غير المعنى الذي يدل عليه ضارب، وهكذا قل في جميع التصاريف. طيب، هذه الأمثلة المختلفة التي تدل على معاني مختلفة لو لم تأتي بها لما دلت على هذه المعاني، إذا لماذا ندرس علم الصرف؟ كي نأتي بهذه الأمثلة، كيف نصل إليها؟ بتغيير أو بتحويل الأصل الواحد الذي هو المصدر ها هنا إلى هذه الأمثلة المختلفة كي تدل على معاني مقصودة، أي قصدها المتكلم. هذه المعاني لا تحصل إلا بهذه الأمثلة المختلفة، أليس كذلك؟ ولذلك هذا تعرف به أن ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ لا تستوي معانيها، وإنما تدل على معاني مختلفة، وهذا سندرسه في علم الصرف، ما يسمى بمعاني الأبنية. فحينئذ تعلم أن هذه الكلمة تدل على معنى وهذه الكلمة تدل على معنى، ليس المراد المعنى المطابقي، وإنما المراد أن هذا البناء يأتي لمعان، يعني العرب تأتي بهذه الأبنية أو بهذه الأمثلة لجملة من المعاني، فتأتي من باب فاعلة، ليس لا تأتي به هباء، يعني إياك أن تظن أن العربية الفصيحة إذا قال علمت كما لو قال ضربت، لا، هذا البناء يأتي لمعان وذاك يأتي لمعان أخرى، فإذا أتى به مضموم العين فقال شرفت، فيدل على معنى يختلف عن المعنيين السابقين، هذا سنفهمه إن شاء الله مع الوقت، وهذه من فوائد علم الصرف. طيب، قد يكون هذا الأصل الاسم المفرد، إذا ثنيته فإنه يكون، فهذا يسمى كذلك تصريفا، لأنك أتيت بالمفرد ثم غيرته، حولته إلى مثنى، كذلك لو حولته إلى جمع، كذلك لو نسبت إليه فقلت زيدي مثلا أو مكي أو قرشي، أو صغرته، واضح؟ فما يتحول، كل لفظ يتحول إلى أمثلة مختلفة فحينئذ هذا اللفظ يسمى أصلا، وما تحول إليه يسمى فرعا عنه، وهي أمثلة يؤتى بها للدلالة على معاني مقصودة لا تحصل إلا بهذه الأمثلة. أحسن الله إليكم. نحو زيد، إذا ثنيته أو جمعته قلت زيداني وزيدون وزيود، وإذا نسبت إليه قلت زيدي، وإذا صغرته قلت زييد. في زيد أصل واحد، وكل مثال من الأمثلة محول إليه له معنى يختلف عن غيره. وقوله لا تحصل إلا بها، يعني لا تحصل المعاني إلا بهذه الأمثلة المتنوعة. ثانيا، موضوعه الكلمات العربية من حيث كونها أسماء متمكنة أو أفعالا متصرفة، ومن حيث معرفة أهوال معرفة أهواله من صحة أو إعلان وقلب وأصالة إلى آخره. طيب، الكلمات العربية نحن في علم الصرف نبحث فيها من حيث كونها أسماء متمكنة. الاسم المتمكن هو الاسم المعرض. إذن في علم الصرف نحن لا نبحث في المبنيات، لا نبحث في المبنيات، المبنيات هذه خرجت من البحث. إذن نبحث فقط في المعربات، هذا أصالة، هذا من حيث الأصل. إذن قد يكون هناك استثناء، هذا نأخذه في كتب الأوسع لأن هذا الكتاب للمبتدئين. طيب، أو أفعالا متصرفة، يعني نبحث في أبنية الأفعال المتصرفة. أما الأفعال الجامدة فهذه كذلك لا بحث لنا فيها، فخرج نحو بئس وعسى ونعمة وليس، هذه الأفعال الجوامد وغيرها كثير، هذه لا بحث لنا فيها، سواء كانت ماضية أو كانت مضارعة أو كانت أمرا، لأن الفعل الجامد قد يكون ماضيا كنعم وبئس وليس وعسى، قد يكون مضارعا، قد يكون أمرا. المضارع له صيغ ليست كثيرة، لا أريد أن أشتت ذهنكم، والأمر كذلك، من أرادها فليرجع إلى شرح نظم المقصود فهو أوسع منه. ستعرفون إن شاء الله فيما بعد أن هناك ما يسمى بالأفعال الجوامد، وهناك ما يسمى هذه الجوامد قد تكون ماضية، يعني تأتي، يعني الفعل يأتي لا يتصرف، لا يؤتى منه جميع التصاريف، قد يأتي على تصريفين، فقد يسمع منه الماضي والمضارع ولا يسمع الأمر، قد يسمع الماضي فقط كليس ونعم وبئس وعسى، وهذه مشهورة، قد يسمع منه الأمر فقط، يعني لا يأتي منه ماض ولا يأتي منه مضارع. فهذه الأفعال لا بحث لنا فيها، لماذا؟ لأنها لا تتصرف، لا تتغير، وما جاء منها ناقصا يعني جاء منه الماضي والمضارع كينبغي. المضارع ينبغي هذا كلكم تعرفونه، هذا لم يأتي منه إلا المضارع، يعني ينبغي لم يسمع منه انبغى ولم يسمع منه الأمر انبغي، فإنما جاء ينبغي، هذا قول جميع علماء اللغة. أما الشافعي رحمه الله فيرى أن له سمع منه الماضي، ولذلك يعبر عنه كثيرا في الرسالة وفي غيرها من التصانيف، كثيرا ما يقول أو قليلا ما يقول انبغى، فجاء بالماضي ويرى أنه مسموع وهو حجة في اللغة. طيب لكن سيبوي وغيره من العلماء يرون أنه ليس مسموع، فعينئذ هذا فعل جامد. لماذا هو جامد؟ لأنه ولو جاء منه الماضي والمضارع فهو لم يتصرف تصرفا كاملا، لكن ضرب، تأتي تقول ضرب يضرب يضرب ضارب مضروب ضراب مضرب مضرب إلى آخره، سمع منه جميع التصاريف. أما انبغى مثلا ينبغي، لم يأتي منه انبغى على قول أغلب العلماء، لم يأتي منه انبغي، لم يأتي منه اسم الفاعل ولا اسم المفعول إلى آخره من المشتقات، فهذا يسمى فعلا جامدا. كذلك بئس، ليس، هل سمعت يا ليس، هل جيء بالأمر منه أو باسم الفاعل أو باسم المفعول؟ الجواب لا، فهذا يسمى فعلا جامدا. هذه الأفعال الجامدة والأسماء المبنية كهؤلاء وأمس وكيف وأين لا غير ذلك، هذه الأسماء لا بحث لنا فيها، فمن باب أولى الحروف، لأن جميع الحروف مبنية، فكذلك هذه لا بحث لنا فيها. إذن في علم الصرف نبحث في نوعين من الكلمة، الكلمة الاسم المعرب، إذن قسم واحد من الأسماء، لأن الاسم يكون معربا ومبنيا، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدنية. نحن نبحث فقط في الاسم المعرب، المتمكن قد يكون أمكن وقد يكون غير أمكن، يعني قد يكون مصروفا وقد يكون ممنوعا من الصرف، كلاهما نبحث فيه في علم الصرف. متمكن كزيد، متمكن الأمكن، وغير الأمكن كأحمد وكأمكن، هذا كذلك نبحث فيه. أما غير المتمكن وهو المبني فهذا لا بحث لنا فيه. إذن استرحنا من جميع المبنيات لا نبحث فيها، كذلك لا نبحث في الأفعال الجوامد. إذن ماذا تبقى لنا؟ الاسم المعرب والفعل المتصرف، سهل. أحسن الله إليك. ثانيا موضوعه الكلمات العربية، ثمرته، أيوه أحسن الله إليكم. ثالثا ثمرته فهم الكتاب وسنة ووضوح الحكم العربية وفتح ما كان مغلقا من النحو. قال ابن مالك في مقدمة إيجاز التعريف في علم التصريف، فإن التصريف علم تتشوف إليه الهمم العالية، ويتوقف عليه وضوح الحكم العربية، ويفتح من أبواب النحو ما كان مقفلا، ويفصل من أصوله ما كان مجملا. يعني علم التصريف له فوائد كثيرة، منها أنه تفهم به كما قلنا الكتاب والسنة، كذلك هذا الفن يوضح لك الحكم العربية، فالعرب هذه اللغة عجيبة، يعني مهما تكلمت عنها فهذا لا يتسع له هذه، يعني أن أتكلم في بعض الكلمات أو بعض السويعات، لأن هذه اللغة من أعجب ما يكون، وكلما تبحر المرء في هذا اللسان رأى عجبا، رأى عجبا. ولذلك علماء العربية يعلمون أن وراء هذه الألفاظ وهذه التراكيب وهذه المعاني حكم. فالعرب لم تأتي بهذه الأبنية وهذه الألفاظ وهذه المعاني وهذه التراكيب هكذا لغير حكمة، وإنما جاء بها لحكم. هذه الحكم تتضح من دراسة علم الصرف، فكلما كنت قويا في هذا الفن كلما توسع فهمك لهذه الحكم. كذلك من فوائد علم الصرف أنه يفتح لك ما كان مقفلا من أبواب علم النحو، لأن ثمة مباحث تبقى مغلقة في علم النحو لا تفهم إلا بعلم التصريف. ولذلك خذوها عني، إذا رأيت الرجل يشرح النحو ويعترف أنه يعني ضعيف فيه فهذا لا بأس، قد يعني أدم عليه وشرح ما يفهمه ووقف عما لا يفهم. لكن إن ادعى أنه بارع في علم النحو وأنه إمام زمانه وعلامة زمانه وأنه يفهم ما لا يفهمه غيره وهو جاهل بعلم التصريف، فاعلم أنه ضعيف في علم النحو. لماذا؟ لأن هناك مباحث في علم النحو يتوقف فهمها على علم الصرف. مثلا مثال، نحن في الممنوع من الصرف نأتي نقول ويمنع من الصرف ما كان على صيغة منتهى الجموع، وهذا من يكون من جموع التكسير. طيب هذه الصيغ تعرف في أبنية الاسم، وهذا يدرس في علم التصريف، هذا شيء. كيف تعرف أن الميم التي في مفاعل أو مفاعيل هي زائدة للجمع، يعني جاءت في صيغة في بنية الجمع وليست من أصل الكلمة؟ هذا يعرف بردك هذه الكلمة إلى أصلها، فحين ترد هذه الكلمة إلى أصلها تستطيع أن تصرفها، فإذا أتيت بالجمع أتيت به على صيغة منضبطة. كذلك مثلا تأتي باسم الفاعل، نأتي فنقول ويعمل عمل الفعل ما كان على وزن اسم الفاعل، فتأتي تسأل من يشرح أو من درس علم النحو، طيب ما الذي يعمل عمل الفعل من أسماء الفاعلين؟ يقول فاعل. فمثلا تقول زيد يضرب عمرا أو زيد ضارب عمرا، فضارب عمل عمل يضرب. طيب هل ضارب فقط هو الذي يعمل عمل يضرب، أم نحن نقول يعمل هذا العمل ما كان على صيغة اسم الفاعل؟ أيهما الذي نريد؟ ما كان على هذه الصيغة. طيب هذه الصيغة أو يعني اسم الفاعل له أبنية كثيرة، هذه الأبنية لا تدرس في علم النحو وإنما تدرس في علم الصرف. فإذا لم تعرف هذه الأبنية لا تستطيع أن تأتي بها من جميع أوزان الفعل، فأنت أتيت بضارب من يضرب فقط لأنك تعرف هذا أو لأنه جاء على اسم فاعل، لكن قد يأتي على أمثلة مختلفة. ولذلك قال ابن مالك في لامية الأفعال باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، قال كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه حول، ومنه صيغة كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا، وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقل جنب ومشبه ثملة، وجيء وصيغة من لازم موازن فاعلا بوزنه كشد ومشبه عجلا، والشأذ والأشنب الجذان ثم دقد. طيب كيف جاء بهذه الأبنية؟ جاء بها هكذا، لأن إن عرفتها استطعت أن تأتي بها بما يوافق علم الصرف. يعني هذه الأبنية تأتي بصيغ مختلفة من الأبواب المختلفة، وليست كلها على طريقة واحدة. فإذا أردت أن تأتي باسم الفاعل من بعض الأبنية لا تستطيع أن تأتي به على فاعل، وإنما تأتي به على ما يناسب وزن الفعل. هذا أين تعرفه؟ في علم الصرف. إذن حينما يقول لك إمام كابن مالك ويفتح لك من أبواب النحو ما كان مغلقا أو ما كان مقفلا، هذا تفهم به فهما جيدا أن هذا لا بد منه. يعني لا يمكن أن تفهم جميع أبواب علم النحو إلا بفهمك لعلم التصريف. أحسن الله إليكم. رابعا، نسبته هو أحد علوم لسان العربي لسان العرب، ونسبته إلى غيره من العلوم التباين، وقد يشترك مع غيره من العلوم في بعض المباحث. خامسا، فضله. تباين يعني التخالف، ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تخالف، تشاكك، والاشتراك عكسه الترادف. بمعنى أن هذه من النسب التباين. التباين هو التخالف، يعني هو مخالف لغيره من العلوم. علم قائم بنفسه، علم قائم بنفسه. وهذا لا يعني أنه لا يشترك مع بعض العلوم في بعض المباحث. فعلم الصرف يشترك مع كثير من العلوم، يشترك مع النحو في بعض الأبواب كالإدغام وكالتخلص من التقاء أحد الساكنين، لأن الحركة قد تكون مقدرة في آخر الكلمة. لماذا؟ تخلص من التقاء أحد الساكنين قد تقدر في علم النحو بالإدغام. كيف نعرف أن ها هنا إدغاما؟ بعلم الصرف. وعلم التجويد كثير منه مأخوذ من علم التصريف، يعني كثير من مباحث علم التجويد هذه مأخوذة من علم الصرف أو التصريف. التباين هنا يعني من حيث ماذا؟ بمعنى أنه مباين. مباين أي مخالف، مستقل بنفسه يعني. أحسن الله إليكم. خامسا، فضله. يرد عليه في المقام الثاني بعد النحو ما ورد في فضل تعلم العربية، فهو من أجل علوم اللسان، إذ عليه يتوقف ضبط أبنية الكلم والتصغير والنسبة ومعرفة الجموع والتثنية والسماع والقياس والشاذ والإدغام والإبدال، وبه تحفظ اللغة العربية ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به. سادسا، واضعه أبو أسود الدؤلي أو الخليل، وأول من صنف فيه تصنيفا مستقلا هو أبو عثمان المازيني في كتاب التصريف. سابعا، اسمه علم التصريف وعلم التصريف علم الصرف وعلم التصريف، ويطلق النحو عند المتقدمين شاملا التصريف. اشتهر عند كثير من العلماء المتأخرين أن واضعه هو معاذ الهراء، وهذا ليس بصحيح، لا يوجد ما يدل على هذا. لأن واضعه إن أريد أول من تكلم فيه فهو قديم بقدم علم النحو، إذن هو موضوع معه، فواضعه أبو الأسود الدؤلي. وإن أريد بواضعه أول من أفرده بتصنيف فهو أبو عثمان المازني. إذن معاذ الهراء ليس هو واضع علم التصريف. ولذلك في الطبعة الثالثة من الكتاب أو الرابعة لا أذكر تجدون بعد كلمة التصريف وليس هو معاذا الهراء، لا أدري عندكم أو لا. أحسن الله إليكم. ثمان ثامنا استمداده يستمد من الكتاب والسنة ولسان العرب. تاسعا حكم تعلمه فرض كفاية على الأمة وقد يتعين على المجتهد إذا توقف فهم مسألة معينة أو فتوى على شيء من مسائله. عاشرا مسائله منها المجرد والمزيد والإعلال والإبدال والقلب والحذف والاشتقاق والزيادة والنقصان والتثنية وأوزان الجموع والإدغام والتقاء الساكنين إلى آخره. الميزان التصريفي. وضع الصرفيون ميزان سماه الميزان الصرفي. سموه. أحسن الله عليكم. وضع الصرفيون ميزانا سموه الميزان الصرفي، وذلك لضبط أحوال أبنية الكلم ومعرفتها، ووضعوا له عدة ضوابط. أولا اعتبروا وصول الكلمات العربية ثلاثة أحرف، ذلك أن أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثية سواء كان أسماء أو أفعالا، وما سواها من الكلمات رباعية الأصول. سواء كانت أسماء أو أفعالا وما سواها من الكلمات رباعية الأصول. والخماسية فأقل من الثلاثية، فلما كانت الكلمات الرباعية والخماسية أقل من الثلاثية جعلوا أصل الميزان الصرفي على ثلاثة أحرف، لأن القواعد إنما توضع على أكثر لا أقل لا الأقل. ولو جعلوا أصول الكلمات رباعية أو خماسية لاضطروا إلى الحذف، فلما جعلوها ثلاثية كان المصير أن يزاد على ثلاثية عند الوزن حرف أو حرفان أو ثلاثة، والزيادة عندهم أسهل من الحذف. بالرفع ثلاثة أو حرف أو حرفان أو ثلاثة، والزيادات عندهم أسهل من الحذف. يعني باختصار علماء الصرف نظروا في الكلمات العربية فوجدوا أن أغلب هذه الكلمات على ثلاثة أحرف، فأرادوا أن يضعوا ميزانا يضبط هذه الكلمات. والكلمات في اللغة قد تكون ثلاثية، قد تكون رباعية، قد تكون خماسية، قد تكون سداسية، قد تكون سباعية. فالاسم يكون ثلاثيا ورباعيا وخماسيا وسداسيا وسباعيا، والفعل يكون ثلاثيا كذلك ورباعيا وخماسيا وسداسيا، وليس عندنا فعل على سبعة أحرف. فالاسم بالزيادة ينتهي إلى سبعة أحرف، والفعل بالزيادة ينتهي إلى ستة أحرف. طيب الأصل قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا، هذا في الاسم والفعل. وينفرد الاسم عن الفعل بأنه قد يكون على خمسة أحرف أصول، كسفرجل تفرجل، هذا اسم من الأسماء على خمسة أحرف أصول، هكذا وضعت. طيب كيف يضبط لنا العلماء هذه الأبنية وهي مختلفة وكثيرة؟ قالوا سنعتبر أن أصل هذه الكلمات على ثلاثة، لأن هذا هو الكثير في لسان العرب، كلما قل اللفظ كلما كان أكثر. طيب لماذا كان الثلاثة أكثر؟ لأنهم يحتاجوا إلى حرف يبدأ به، يحتاجوا إلى حرف يبدأ به أو يبدأون به، وإلى حرف يكون وسطا، وإلى حرف ينتهون به، فكانت الثلاثة أكثر. وليس عندنا اسم متمكن على حرفين، وليس عندنا فعل على حرفين، أما الفعل الأمر فهذا مهدوف منه، يعني إن كان على حرفين كقل خلاص، أو كان على حرف واحد كعي، فهذا مهدوف منه. لماذا؟ لعلة تصريفية، فسيأتينا هذا، لا أريد أن أشتت ذهنكم، هذا سيأتينا. قل مثلا أصله قول، ثلاثة قاف واو لا، أصله قول، ثم حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين فصار قل على وزن قل. فهو لو نظرت فيه عند النطق تجده على حرفين، لكن هو في الأصل على ثلاثة أحرف، لكن على سبيل الأصل لا يوجد عندنا اسم متمكن أو فعل متصرف على حرفين. أما نحو يد ودم وما وجد من الكلمات كأخ وأب وأم أو أم على ثلاثة، أب اللغة المخففة يعني ليس أبا، يعني هذه لغة من اللغات، لكن نتكلم على اللغة المشهورة أب وأخ، فهذا موضوع على ليس على حرفين وإنما على ثلاثة أحرف. هذه الكلمات كلها يد ودم وما كان على بابه ففيه حرف محذوف اعتباطا، هذا الحرف حذف لغير علة تصريفية على قول أغلب العلماء، وقيل محذوف للتخفيف، قيل محذوف للتخفيف لأن دم أصله دم ون أو دم ين، يد أصله يد ين أو يد ين، ففيه حرف محذوف. كذلك أخ أصله أخون، وفيه لغة بالتشديد أخ، ففيه حرف محذوف إما الواو وإما الخاء الثانية، لكن الواو هي اللغة الأشهر، ولذلك إذا ثنيته أو جمعته، إذا ثنيته قلت فيه أخوان، فترجع إليه ترجع إليه الواو المحذوفة، صحيح؟ تقول أخوان. من أين جاءت هذه الواو؟ جاءت لأنها أصل، فهي محذوفة. ومن علامة أو من معرفة الحروف الأصول أنك تجمع الكلمة أو تثنيها، فالجمع والتثنية والتصغير هذه غالبا ترد الكلمات إلى أصولها. كذلك في يد تقول يدان، لم ترجع إليه، الأصل أن تقول يديان، ولذلك هذا سمع في قول الشاعر، نسيت الشاهد هذا ذكره سيبويه في الكتاب، حينئذ الأصل أن تقول يديان، لكن العرب حذفت هذه الياء. لماذا حذفتها؟ هكذا اعتباطا سمعا. كذلك دم تقول فيه دمان، الأصل دموان أو دميان، لم ترجع إليه، لماذا؟ هكذا. لكن في الغالب عند الجمع والتصغير والتثنية يرجع هذا المحذوف، فتقول أخوان، تقول أبوان، وهكذا. طيب فلما وجدوا أغلب الكلمات على ثلاثة أحرف وما حذف منه حرف لغير علة تصريفية، هذا لا بحث فيه، لأنه الأصل أنه ثلاثي، فهو ليس موضوعا على حرفين، فهو يدخل في جملة الثلاثة، لكن ما كان فيه حرف علة أو كان فيه اعتلال هذا فيه بحث سيأتينا بعد قليل. فأغلب الكلمات على ثلاثة أحرف، ولذلك جعلوا الميزان على ثلاثة أحرف. طيب ما زاد سيأتينا إن شاء الله عن الثلاثة، ماذا فعلوا فيه؟ أكمل شيخ محمد. أحسن الله إليكم. ثانيا، قابلوا هذه الأحرف الثلاثية عند الوزن البفاء والعين واللام، فأعطوا حرف أول الفاء، فأعطوا حرف الأول الفاء، والحرف الثاني العين، والحرف الثالث اللام، فأصبح عندنا وزن وموزون، فكل حرف يقابل بالفاء والعين واللام فهو أصلي. نعم، يعني نحن عندنا في اللغة العربية كلمات كثيرة. عندنا مثلا ضرب، وعندنا علم، وعندنا شرف مثلا، وعندنا حسب وزعم مثلا، وتصطف أن تعد مئات أو آلاف الأفعال الثلاثية، صحيح؟ نريد ضابطا يجمع لنا جميع هذه الكلمات الثلاثية، فنقول نأتي إلى الحرف الأول ونعطيه رمز الفاء، كل ما كان مفتتحا من الكلمات الثلاثية نقول هذا الحرف يقابل بالفاء، وما كان ثانيا كالراء هنا وكالسين في حسبة واللام في علمة والراء في شرفة يقابل بالعين، والحرف الأخير على اختلافي على اختلافي يقابل باللام، فنقابل الحرف الأول بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام، فإذا جمعنا جميع الكلمات في أصل، هذا يسمى يسمى بماذا؟ بالميزان أو بالوزن. وهذه الكلمات يقال لها الموزون، فحينئذ عندنا وزن وعندنا موزون. طيب أكمل شيخ محمد. أحسن الله عليكم. فإن قلت لماذا اختاروا الفاء والعين واللام، قلت لأن هذا الأصل الذي هو الفاء مع العين واللام من أعم الأصول على الإطلاق، فيصدق على كل حدث أنه فعل، فإذا قمت يسمى فعلا، وإذا نمت يسمى فعلا، وإذا أكلت يسمى فعلا، ولأنه لا يسلم بهذا التعليل قيل غيره من التعليلات. يعني هذا يعني بحث، لماذا اختاروا هذا؟ فمن العلماء من قال لأن هذا من أعم الأصول، جميع ما يقع يقال فيه فعل، لكن هذا مردود عليه وفيه بحث يعني، لكن هذه يعني علة بحث عنها بعض العلماء. تفضل. أحسن الله عليك. فإن قلت ما وزن ضرب، قلت وزن ضرب هو فعل، فالضاد تقابل بالفاء فهي فاء الكلمة، والراء تقابل بالعين فهي عين الكلمة، والباء لام الكلمة. فإن قلت ألا يوجد فعل أو اسم على حرف أو حرفين، قلت لا يكون الاسم المتصرف ولا الفعل على حرف أو حرفين البتة، وإذا وجدنا اسما على حرفين نحو يد أو دم فلا بد من أن يكون هناك حرف محذوف أما الأسماء المبنية فتوجد على حرف أو حرفين فهذه لا فتوجد على حرف أو حرفين وهذه لا مبحث لصرفين فيها للصرفيين فيها وهذه لا مبحث للصرفيين فيها وأما الفعل أمر الذي على حرف واحد نحو عين أو الذي على حرفين نحو قل ففيه محذوف كما سيأتي بيانه سيأتينا في موضعه يعني لا نتعجل لأن يعني علم الصرف كثيرة مسائله وتشعبته كذلك كثيرة فسيأتينا شرح يعني هذا في باب الإعلال بالتفصيل إن شاء الله سن الله عليكم فإن قلت ماذا فعلوا مع الكلمات التي زادت على ثلاثة أحرف قلت الكلمات الزائدة على ثلاثة أحرف لا تخرج عن أربعة أحوال الحالة الأولى أن تكون الزيادة أصلية بسبب أصل الوضع أي وضعها الواضع ابتداء على أربعة أحرف مثل دحرج وقد علمت فيما سبق أن الميزان على فعل فماذا نفعل حينئذ الجواب نريد لاما ثانية نزيد لاما ثانية في آخر الكلمة فتصير دحرج على وزن فعلل فسكن العين في الوزن كما تلحظ لأن عين الكلمة التي هي الحاء ساكنة في الموزون وضبطنا أحرف الميزان كأحرف الموزون وكذا تقول في نحو جعفر على وزن فعلل فإذا كانت الكلمة على خمسة أحرف أصول نزيد حرف لام نحو نزيد حرفي لام نحو سفرجل على وزن فعلل وليس عندنا في الفعل أكثر من أربعة أحرف أصول فإذا وجدت فعلا خماسيا أو سداسيا فاحكم بكون حرف خامس أو سادس زائدا وليس عندنا في الاسم أكثر من خمسة أحرف أصول فإذا وجدت اسما سادسا أو سداسيا أو سباعيا فاحكم بكون الحرف سادس أو سابع زائدا يعني نحن عندنا قلنا أصل الميزان على سلاسة. ماذا؟ على ثلاثة أحرف طيب لو وجدنا كلمات رباعية الحرف الرابع فيها أصلي أو نقول بصورة أسهل الزيادة على الثلاثة أحرف لها أربعة أحوال الحالة الأولى أن تكون الزيادة بسبب أصل الوضع يعني الكلمة موضوعة على أربعة أحرف كيف نعرف الحرف الأصلي من الزائد هذا له طرق منها ألا يسقط هذا الحرف في شيء من التصاريف إلا لعلة إن سقط فهو زائد طيب وإن لم يسقط فحينئذ هو أصل العلامة الثانية أنه لو حذف لضاع كيان الكلمة بمعنى لو جئنا مثلا لعلم هل تستطيع أن تقول عمى تضيع صحيح شرفة هل يمكن أن تقول شفة لا أو رفة لا يمكن صحيح طيب نأتي لكلمة رباعية نقول مثلا دحرج هذه في الحركات والسكنات الدال مفتوحة والحاء ساكنة والراء مفتوحة دحرج هذه على أربعة أحرف أصول في هذه الحالة نزيد لاما ثانية في الميزان. هي اللام الرابعة، لكن اللام الثانية التي هي الحرف الرابع، لكن الأصل أن نفعل هكذا. نقول هذه على ثلاثة أحرف، ثم نأتي للحرف الرابع فنزيد لاما، ثم نضبط حركة الميزان بحركة الموزون، فالدال مفتوحة فالفاء تكون مفتوحة، الحاء ساكنة فالعين تكون ساكنة، الراء التي هي اللام الأولى تكون مفتوحة، والجيم ها هنا تكون مفتوحة ولا بحث لنا فيها، لأن هذه تدرس في علم النحو. طيب، كيف عرفنا أن هذا الفعل أو هذه الكلمة على أربعة أحرف الأصول؟ نقول هناك طرق متعددة، منها أنه لا يمكن حذف حرف، لو حذف لضاع كيان الكلمة، فلا يمكن أن تقول دحرة. قد تكون كلمة ثلاثية لها معنى مختلف، لا يضر هذا، فدحرة هذه مادة موجودة، لكن لا ليست هي دحرجة، ليست مزيدة. كذلك لا يمكن أن تقول درح أو درجة، لا، درجة موجودة من بمعنى يعني من بناء آخر أو بمعنى مختلف، لكن هنا ليست كذلك. كذلك زلزلة مثلا، سيأتينا هذا له حكم مختلف، زلزلة لو قلت حذفت اللام تقول زلزلة، هذه ليست موجودة في اللسان، أو تقول زللة، هناك زلة لها معنى مختلف، خلاص. حينئذ تعرف الكلمة الأصلية، تعرف الكلمة الأصلية لماذا؟ بطرق متعددة، منها أنه لا يمكن حذف حرف منها، لو حذف ضاع كيان الكلمة. طيب، لو زيد، لو كانت على خمسة أحرف أصول، وهذا لا يكون إلا في الأسماء، الأفعال الأصلية تنتهي عند أربعة أحرف، أما الأسماء ففيها الخامس، حينئذ نزيد لاما ثالثا، فنقول المفترض أن نكتبها هكذا، لكن العرب لا تعرف، لا تكتب سواء ثلاثة متواليات هكذا، وإنما لابد أن تضغم أحدهما في الأخر، ثاني في الثاني، فنقول الحركات، حركة الميزان تختلف، فحينئذ الفاء والعين مفتوحان، واللام الأولى ساكنة، فعل، والثانية والثالثة الأولى متحركة. فنقول فعل، سفر، جل، والثالثة لا بحث لنا فيها، لأنها تكون متحركة أيضا، تكون في علم النحو، فنقول سفر جل. طيب، فإذا وجدت باختصار حتى أسهله عليكم، إذا وجدت في الكلمة فاء أو عينا أو لاما، تعلم أن هذا الحرف أصلي، تعلم أن هذا الحرف أصلي. لماذا؟ لأنه لا يقابل بالفاء ولا بالعين ولا باللام إلا الحرف الأصلي. سهلة؟ طيب مثال حتى يعني أرى فهمتم أو لا. لو قلنا مثلا زيد يضرب عمرا وضارب أو ضارب عمري ما هو وزن يضرب يفعل يفعل صحيح وضارب ومضروب طيب ما الحرف الأصلي وما الزائد تنظر في الكلمة لا تتعدى تنظر في الكلمة ما سوى الفاء والعين واللام فهو زائد فتقول يفعل الياء زائدة سهلة فاعل ما سوى الفاء والعين واللام فالألف زائدة مفعول ما سوى الفاء والعين واللام فهو زائد إذن الميم زائدة والواو زائدة وهذا في جميع الأبنية الرباعي والخماسي والسداسي والسباعي في الأسماء إذن هذه الحالة الأولى أن تكون الكلمة على 4 أحرف أو 5 أحرف أصول فحينئذ لأننا نريد أن يكون الفاء والعين واللام للحروف الأصول فقط فحينئذ نزيد لاما ثانية فإن كان خماسيا على 5 أحرف أصول نزيد لاما ثالث فالفاء والعين واللام فقط للحروف الأصول سهل هذا؟ نعم الحالة الثانية بسم الله عليكم الحالة الثانية أن تكون الزيادة بسبب تكرار حرف من الأحرف الأصلية نحو جلبب أصله جلبا فزيدت عليه الباء لإلحاق بوزن فعلل كما سيأتي ببيانه ففي هذه الحالة أيضا نزيد لاما ثانية في الوزن فنقول جلبب على وزن فعلل ولو كان الفعل مضاعف العين نحو خرج ضعفنا العين في الميزان أيضا فنقول خرج على وزن فعل ولا يقول خرج على وزن فعل أو فرعل ولا يقول ولا يقال جلبب على وزن فعلب أو فعبل طيب هذه الحالة الثانية أن تكون الزيادة بسبب التكرار بمعنى أن ثمة حرف تكرر بمعنى أن ثمة حرف تكرر طيب هذا الحرف مثل خرج على زينتي فعل صحيح طيب لو ضعفت الراء ضعفت العين يعني العين ما العين الراء الحرف الثاني طيب لو ضعفتها فتقول خرج صحيح حينئذ نفس الحرف الأصلي الذي هو الراء تكرر نفسه تكرر حينئذ نضاعفه في الميزان فنقول فعل واضح سهلة يعني نفس الحرف المكرر، وهذا يكون في العين، قد يكون في اللام، فنقول خرججة. هل عندنا خرججة؟ لا، لكن سمع مثلا في نحو جل بابا، جل بابا. طيب حينئذ نزيد لاما كذلك، فنقول جلبب على زينتي فعلل، فعلل. لماذا نقول فعلل ولا نقول فعلب؟ لأن الحرف الأصلي هو الذي تكرر، فحينئذ نزيد لاما ثانية فتكون كالحالة الأولى، بمعنى أنه جلبب ودحرج. كلاهما على زينتي فعلل، صحيح. جل بابا، جل بابا، دح رجع، كلاهما على زينتي فعلل. طيب لكن الباء في جل بابا التي هي اللام، والجيم في دحرج التي هي اللام أيضا، تختلف، فهذه أصلية وهذه مكررة. كيف عرفنا أن هذه أصلية وأن تلك مكررة؟ من يعرف؟ هلا؟ نعم، لكن كيف عرفنا أن هذا أصلي وأن هذا مكرر؟ لو حذفنا الباء هنا لم يضع كيان الكلمة، فنقول جلبة، واضح؟ لكن هنا لو حذفت الجيم لضاع كيان الكلمة، إذن هي أصلية لا تحذف. كذلك وجدنا جلبة حذفت منها الباء في التصريف، فتأتي بالثلاثي وتأتي باسم الفاعل من الثلاثي وهكذا، فإذا هي مزيدة، هي من تعتبر من المزيد، لكن من باب التيسير يعني لا نخوض في هذا الآن. لكن لما تكررت الباء ماذا فعلنا؟ وضعنا لاما. لماذا وضعنا لاما ثانية؟ لأن الذي تكرر هو الحرف الأخير الذي هو اللام، لكن ها هنا لما تكررت العين ضعفناها ولم نضع عينا ثانية، لأن ها هنا الزيادة في النطق هي مضغمة، فنقول خر، خرج، الأول ساكن والثاني متحرك فأدغم فصار حرفا واحدا، فكذلك فعلنا في الميزان. سهل هذا أم صعب؟ هاتان حالتان. تفضل شيخ محمد. أحسن الله إليكم. الحالة الثالثة أن تكون زيادة في كلمة بسبب حرف زائد ليس من أصل الكلمة وليس بتكرار حرف أصلي، وهذا النوع الثالث أكثر ما يكون في حروف معينة معينة ومجموع في كلمة سألتمونيها أو في كلمة أويس هل تنام أو في كلمة أمان وتسهيل أو غير ذلك، وتسمى حروف الزيادة وليس هي محصورة في هذه الحروف على تحقيق، لكن هذا ما يناسب هذا الشرح المختصر. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ الجواب: نزن الكلمة كما هي ثم نقوم بتنزيل الحرف الزائد في الوزن. مثال ذلك: الفعل أكرم الحمزة فيه زائدة لأن أصله كرما، والحمزة كما سبق بيانه من حروف سألتمونيها، فإذا أردنا أن نزنه نقوم بتنزيل الحمزة الزائدة في الميزان ثم نضبط أحرف الميزان كأحرف الموزون ثم نضبط أحرف الميزان كأحرف الموزون فنقول أكرم على وزن أفعل وكذا نفعل في باقي حروف الزائد زائدة في باقي حروف زيادة فالفعل استغفر على وزن استفعل وكذلك تفعل في أسماء فتقول في نحو قائم على وزن فاعل ومجتهد على وزن مفتعل وهكذا وقد تحصل في الكلمة زيادتان كل منهما مختلفة عن الأخرى فنزيد كلا زيادتين في الميزان كالفعل اعشوشبا الحمزة والواو فيه زائدتان مع تضعيف شينه إذن حصل فيه زيادتان الأولى زيادة حرف ليس من أصل الكلمة وليس بتكرار حرف أصلي والثانية تكرار عين الكلمة التي هي الشين لأن أصله عشب يعشب وسمع أيضا من باب عشب فماذا نفعل في مثل هذه الحالة التي حصل فيها زيادتان؟ الجواب نقوم بتنزيل الزيادتين في الميزان فنقول اعشوشب على وزن افعوعل فزدنا الحمزة والواو وقررنا العين إذن عرفنا الحالة الأولى التي تكون الميزان فيها على فعل فإن حصل زيادة بسبب أن الحرف الرابع أو الخامس أصلي حينئذ نكرر نزيد لاما ثانية أو ثالثة طيب الحالة الثانية أن تضعف العين أو أن تكرر يعني أو تكرر اللام حينئذ إن ضعفت العين نضعف نزيد العين لكن نشددها طيب إن تكررت اللام فحينئذ كذلك نقوم بوضع لام ثانية في الميزان عندنا حالة ثالثة وهي أن يزاد في الكلمة زيادة هذه الزيادة محصورة في كلمة سألتمونيها تسمى بحروف الزيادة هي مجموعة في كلمة سألتموني المراد بها السين الهمزة اللام التاء الميم الواو النون الياء الهاء الألف فإذا وجدنا حرفا من هذه الحروف في الميزان فحينئذ نعلم أنه زاد مثلا نقول كلمة ضارب ما الزائد وما الأصلي؟ الزائد ألف لماذا؟ لأنه سألتموني لأن الألف من حروف سألتموني صحيح؟ طيب كذلك نقول في نحوي أكرم هذا على زينتي حمزة أفعل لماذا قلنا أفعل زدنا الهمزة إذن الفاء هي الكاف والراء هي عين العين والميم هي والهمزة زائدة فالحرف الزائد ينزل كما هو فنقول أفعل طيب الفعل حدث. على زينة فعل. لماذا فعل؟ صحيح فعل. لماذا؟ لماذا العين؟ لأن الدال العين التي هي الدال تكرر. صحيح. طيب، لكن لو قلنا زيد محدث، فمحدث على وزن مفعل. صحيح. ما الزائد؟ الميم. صحيح. إذن الميم زائدة. كيف عرفنا أنها زائدة؟ أولا ليست بفاء ولا عين ولا لام. صحيح. الأمر الثاني أنها من حروف سألتموني. طيب، لو قلت لك مثلا زيد استغفر ربه، استغفر على زينة استفعل. أين الأصلي وأين الزائد؟ الهمزة، السين والتاء، هذه زوائد، والفاء والعين واللام التي هي الغين، والفاء والراء أصول. إذن كل ما كان فاء وعينا أو لاما فهو أصلي، وما لم يكن كذلك فهو زائد. طيب، ها هنا الألف موجودة، والسين موجودة، والتاء موجودة. صحيح. طيب، لو قلت مثلا نحن على زينة ماذا؟ فعلا. صحيح. صح ولا لا؟ ايوه صح. صح ولا لا؟ فعل. أحسنت. هذا مبني، والمبني لا بحث لنا فيه. نعم. يعني مكرت بكم. طيب، نرجع إلى سألتمونيها. مثلا هذه الكلمة قد تحصل فيها زيادتان، يعني نحن أخذنا ثلاثة أحوال للزيادة. صحيح ولا أربعة؟ ثلاثة. انظر في الكتاب. ثلاثة. طيب، الحالة الرابعة أن تحصل زيادتين، بمعنى أن يجتمع زيادة حروف سألتمونيها مع تضعيف العين، وهذا ليس كثيرا لكنه موجود. مثله أو مثاله يعشو شبا شبا. يعشو شبا أصله من الثلاثي عشب أو عشب أو عشب سمع من الأبواب الثلاث. طيب، فالعين أصل، والشين أصل، أصل، والباء أصل، أصل، والألف من حروف الزيادة تنزل كما هي، والعين أصلية فتقابل بالفاء، والشين أصلية وهي الحرف الثاني فتقابل بالعين، الثاني في الأصل والثالث في الترتيب. طيب، والواو من حروف سألتمونيها، والحرف الزائد الذي من حروف سألتمونيها، ماذا نفعل فيه؟ فنقول صحيح؟ طيب، والشين أصل، صح ولا لا؟ أصل، لكنها تكررت، ونحن قلنا الحرف الأصلي إذا تكرر فإنه يكرر، ما موضعه؟ العين، فتنزل العين. ماذا بقي؟ الباء التي هي اللام وهي حرف أصلي فتنزل اللام، ثم نضبط حركة الميزان بحركة الموزون فنقول شو شبه على زنة إف عو عل. هذه الكلمة حصل فيها نوع زيادة، تكرار حرف أصلي وهو العين وزيادة حرف من حروف سألتموني. صعب هذه الأحوال؟ صعبة؟ سهلة؟ إن شاء الله. لو كان الشين هنا قبل الباء مثلا، لو كان هو يعني حرفا آخر، فكيف نعرف أنها يعني من تكرر العين أو من تكرر اللام؟ جميل، هذا سؤال جميل. هذا السؤال الإجابة عليه أن هذا يعرف بالتصريف، والتصريف عند المتقدمين يطلق على الأمثلة، يعني يطلق على أن آتي مثلا بكلمة ليست موجودة وربما أختبر فيها مثلا غيري أو أذاكر فيها مع الطالب، فنأتي بكثير من الأوزان التي ليست موجودة في لسان العرب مثلا. يعني لو فرضنا أن التي تكررت هنا ليست الشين مثلا، كيف نقول الشين تكررت لكن الباء لم تتكرر؟ صحيح. طيب، لو قلنا مثلا يا شو بابا، يا شو بابا، هذا لا وجود له في كلام العرب، فإذا قلت لك إيتي به، إيتي من عشوة على زنة إفعو للا، هذا يسمى بالتصريف وليس بالصرف عند المتقدمين، وهذا كان مولعا به ابن جني وأبو علي الفارسي، كانوا يتكلمون في هذا، وابن جني في كتابه في شرح تصريف المازني أتى ببعض الأمثلة، وكذلك في كتاب الخصائص وفي غيره. ها هنا هذا لا وجود له في لسان العرب، هذا البناء من هذه المادة لا وجود له، لكن يأتي به العلماء من باب شحذ أذهان الطلاب ومن باب التمرين على التصاريف. فأنا أقول لكم إيتوا، سأمزح هذا، عندنا مادة الشين، العين مع الشين مع الباء، هذه الحروف الأصول، إيتي بها على وزان إفعو للا فتقول إفعو للا فالألف من حروف سألتمونيها فنقول تنزل كما هي، والفاء هي العين، والعين هي الشين، والواو من حروف الزيادة، واللام تكررت إذن الباء تضعفت فنقول يعشو بابا على زينتي افعو للا. طيب ايتي بوزن، ايتي بكلمة استفرجل تقول ها سين الفاء، والفاء العين، والراء اللام، والجيم اللام، اللام واللام اللام الثالثة، فنقول سافر جل فعل ها للا فعل عفوا سفر جل على زينتي فعل للن. تمام، هذه منونة، فعل للن فعل للن، صحيح. طيب ايتي من ضربة، ايتي بماذا؟ من ضربة على زينتي فعلل، فتقول ضرب ضرب، تقول الفاء هي الضاد، والعين هي الراء، صحيح؟ الضاد، الفاء هي الضاد، والعين ها الراء، والباء ها اللام الأولى. طيب والجيم واللام هذه حروف الأصول، المفترض أن نقول باء هكذا، وهذا لا وجود له في لسان العرب، لكن هذا من باب التمرين، صحيح؟ طيب فالمثال الذي ذكرته أنت، إذا تكررت الباء في يعشو شبه يكون، ده لو افترض يعني يعشو بابا، وهذا لا وجود له، واضح؟ ولذلك نحن سنعرف فيما بعد أن الزيادة محصورة في أبنية معينة، في الثلاثي له أبنية معروفة، في الرباعي له أبنية معروفة، في الخماسي له عدد معروف، يعني هناك عدد معروف حصلت فيه الزيادة، يعني ليس متروكا هكذا، لكن من باب التمرين نفعل هذا. يعني لو قلت لك ضرب رب على زينة ماذا مثلا؟ ضرب رب تأتي فتقول الضاد هي الفاء، والراء هي العين، والباء اللام، والراء العين، فنكررها لأنها حرف أصلي تكرر، والباء اللام، فتقول على زينتي فعل عل، على زينة فعل عل، واضح؟ سهل؟ ليس سهلا، صعب. هنا كيف نبدأ فعل للن فعل للن يعني كيف صار فعل للن؟ لأن الجيم واللام حروف الأصول، فلو أردنا أن نأتي بضرب منها فحينئذ الذي التكرار إذن افترض وكان فيه ثلاث لامات فهذه تكون في الحرف الأخير، فالباء تتكرر ثلاث مرات، وهذا لا وجود له، لكن هذا من باب التمرين، من باب يعني إيه أن نأتي بشيء يشحذ الذهن، لكن هذا لا وجود له، يعني هذا من باب التمرين فقط. لكن في سفرجل هذه الكلمة هي أصلية على خمسة أحرف، يعني لا يمكن أن تحذف حرفا منها، هي اسم على خمسة أحرف. فمثلا عندنا هذه كلمة الخماسية، نقول جحمارش. هذه الكلمة لو نظرت فيها تزيد على خمسة أحرف، كيف نزنها؟ نقول الحرف الأول الفاء، والثاني العين، والثالث اللام، الميم هو اللام. طيب بقي رابع وخامس. نحن قلنا إن كانت الكلمة على خمسة أحرف أصول فحينئذ نزيد حرفي لام على اللام الأولى فتكون هكذا. هذا من حيث الكتابة. طيب نضبطها، نقول فا لا لي لا لي لن جح ما ري شل. لكن في سفر جل نقول الحرف الأول مفتوح، والثاني مفتوح، والثالث ساكن، فلما سكن كانت اللام بعده سفر جل، فعندنا لام ساكنة وبعدها لام متحركة والثانية متحركة، واضح؟ فنقول فعل مثلا، فعل لا لن حركة حركة حركة. طيب أصبح عندنا الآن لام ساكنة، الأصل أن نقول فعل لا لن، فهذه اللام تصير لاما واحدة مشددة، فعل لا لن، عفوا فعل لن، فعل لن، لأن حرف ساكن وليه حرف متحرك من جنسه، ماذا حصل؟ حصل إدغام، فحينئذ صارت اللام حرفا واحدا مشددا، فنقول فعل للن، فنحذف هذه اللام الثانية ونكتبها لاما واحدة مشددا. فعل للن. سهل ليس سهل إن شاء الله، الله المستعان. طيب أكمل يا شيخ محمد. أحسن الله إليكم. الحالة الرابعة إذا حصل حذف أو قلب في الموزون، حصل حذف أو قلب في الميزان، فمثال حذف الكلمة قاد أصلها قادي على وزن فاعل، حذفت الياء التي هي لام الكلمة من الموزون فحذفناها من الميزان فصارت على وزن فاعل، ومثله قل أصله قول التقى ساكنان فحذفنا الأول منهما وهو عين الكلمة فأصبح قل على وزن فل ومثله اسم أصله سمون على مذهب البصريين حذفت منه الواو التي هي لام الكلمة ودخلت عليه حمزة الوصل فصار اسم على وزن افعل وعند الكوفيين اسم على وزن اعلل لأنه مشتق من الوسم حذفت الواو التي هي فاء الكلمة ودخلت عليه حمزة الوصل وكذلك الفعل وعد معتل الفاء بالواو والكياس في مضارئه يوعد على وزن يفعل فحذفت منه الواو التي هي فاء الكلمة لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة فصار يعد على وزن يعل تنبيه طيب هنا هذه الحالة الرابعة إذا حصل حذف أو قلب في الموزون حصل كذلك في الميزان فنقول بعض الكلمات قد تكون معتلة فإذا حذف منها حرف حينئذ نحذفه كذلك في الميزان مثلا نحن قلنا ليس عندنا اسم متمكن على حرفين إذا وجد فإنه يكون يعني فيه علة تصريفية نقول مثلا أو حذف اعتباطا نقول اسم هذا على وزن الألف من حروف سألتمونيها فتنزل كما هي والسين الفاء والميم العين إذن هو على وزن إفعون أين اللام حذفت لماذا حذفت حذفت لعلة تصريفية طيب أصله سمون سمون حذفت منه الواو ودخلت عليه همزة الوصل فصار اسمون اسمون طيب عند الكوفيين لا هو من الوسم لأنه عند البصريين من السمو بمعنى العلو فهو أصلي الواو عند الكوفيين هو من الوسم فالفاء هي الواو فلما وجد على حرفين ليست فيه الواو إذن هي محذوفة فالفاء محذوفة التي هي الواو إذن هو عين ولام ودخلت عليه همزة الوصل فهو إعل فهو إعل هذا عند من؟ عند الكوفي حذفت الواو ودخلت عليه همزة الوصل فصار اسم إعل فإذا حصل حذف أو قلب ها هنا حصل حذف أين حصل الحذف؟ في الموزون فنحذفه كذلك في الميزان واضح؟ طيب هذا يظهر أكثر في الأفعال الأمر التي تكون على حرفين تقول مثلا أصل المادة قولة المضارع منه يقول صحيح طيب الفعل الأمر يشتق من الفعل المضارع، يشتق منه بحذف حرف المضارعة ثم إدخال همزة الوصل إن كان ما يليها ساكنة، كان ما يليها ساكنة، فإن كان متحركا فلا داعي من همزة الوصل، فحينئذ نقول نحذف حرف المضارعة فيصير يقول القاف ساكنة في الأصل والواو. طيب أنتم تشتتتم لأن هذا فيه إعلال بالنقل، الأصل فيه أن نقول يقول من باب يفعل، هذا الأصل. طيب حصل فيه إعلال بالنقل سندرسه فيما بعد، نقلت حركة الواو إلى إيه؟ إلى القاف فصارت يقول. إذن القاف متحركة، كيف نأتي بالأمر؟ نحذف حرف المضارعة، القاف متحركة فنقول قول. طيب فلما وقفنا عليه الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، والمضارع منه يجزم بسكون اللام، فحينئذ الأمر يبنى على سكون اللام، حينئذ التقى عندنا ساكنان فحذفنا الأول منهما فصار قل. على زينة فل، لماذا؟ لأن الواو هي العين وهي حذفت، فلما حذفت في الموزون حذفت كذلك في الميزان. واضحة؟ نعم. طيب يقول على زينة يفعل أو يفول؟ يفول يف نحن نقول يقول. نحن قلنا إذا حصل حذف أو قلب في الميزان حصل كذلك في الموزون، صحيح؟ طيب فنقول يقول الياء من حروف المضارعة زائدة، والقاف هي الفاء، والواو هي العين، واللام هي لام، صحيح؟ وقلنا نضبط حركة الميزان بحركة الموزون فنقول يفو لا تأتي، صحيح؟ يفو، فلا بد أن نحذف العين، نقول لا، هذا سيأتينا إذا حصل في الموزون بسبب إعلاله فهذا لا نفعل فيه شيئا وإنما ننزله كما هو ها هنا فقط، فنقول قال على وزن فعل، واضح؟ قال لا نقول على وزن فعل وإنما نقول على وزن فعل، لماذا؟ لأنه حصل فيه قلب، صحيح؟ أصله قولة قولة، ها هنا نقول قال على وزن فعل فنرده إلى أصل ولا نعتبر هذا الإعلان، كذلك نقول يقول على وزن يفعل ولا نقول يفول، واضح؟ أكمل يا شيخ محمد. أحسن الله إليكم. التنبيه إذا حصل قلب في الموزون بسبب إعلانه فلا نفعل فيه شيئا بل ننزله في الميزان كما هو فنقول في نحو قال على وزن فعل ولا نقول قال على وزن فعل لأن أصله قول قوالا تحركت الواو وانفتها ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح قال ومن أمثلة قلبي اسم الفاعل هادي هو مقلوب واحد فهو اسم فاعل اسم مقلوب فهو مقلوب واحد فهو اسم فاعل من واحد وحدا يحد أو من وحدا يحد ويوحد وحادة ووحودة ووحودة فهو واحد ووحيد فدل ذلك على كون حادي مقلوبا مقلوب واحد وواحد على وزن فاعل فحصل له قلب فأصبحت الواو التي هي فاء الكلمة في واحد ياء في نهاية الكلمة من هادي ثم قلبت الواو ياء للمناسبة فهو حادي ثم حذفت ياؤه لأنه منقوص فتقول فيه هاد فالألف الزائدة فيه لم تتغير فقدمت لام الكلمة التي هي دال على الفاء التي هي الواو فأصبح حادي على وزن عالف ولو قلت حاد فهو على وزن عال ومثله جاه مقلوب وجه جاه مقلوب واحد وجه إذ قدمت عينه على فائه لأن أصله جوه لأن أصله جوه ثم قلبت الواو ألفا فهو جاه على وزن عفل ومثل أيس من اليأس قلبت الهمزة مكان الياء فأصبح أيس على وزن عفل إلى آخره نعم ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندنا في علم التصريف ما يسمى بالقلب وهذا باب فيه نوع صعوبة لكن يعني لابد من فهمه ولو بشيء من التيسير الآن نحن قلنا ما كان فاء أو عينا أو لاما فإنه أصل وما لم يكن فاء أو عينا أو لاما فهو زائد طيب الآن اسم الفاعل حادي هذه كلمة الكلمة الثانية حادي ماذا؟ فاعل لا بعد حادي عالف عالف الأولى جاهن لا اسم الفاعل الثاني ماذا؟ واحد لا عالف عالف صحيح؟ لا ليس عالم جاه والثالثة عالم أيس أيس طيب هذه ثلاثة أمثلة حادي نحن قلنا الفاء والعين واللام أصول طيب حادي ظاهره أنه على وزن فاعل صحيح طيب نحن قلنا علم التصريف نعرف به الحرف الأصلي من الزائد طيب إذا رددنا هذه المادة إلى أصولها فإننا نجد أن الماضي منهم هو وجه ونقول فيه وجه طيب نرجع إلى حادي حتى لا يعني يحصل تشتت. حادي واحد المادة فيه وحودة، فالواو هي الفاء والحاء هي العين والدال هي اللام. يأتي باسم الفاعل من وحدة أو وحدة تقول واحد أو وحيد على خلاف، لكن الأشهر هو واحد، فنقول واحد وزنه فاعل فاعل، أليس كذلك؟ طيب، وجدنا أنه جاء منه لفظ حادي، الحاء هي العين، فنقوم تنزيلها كما هي، والألف من حروفي سألتمونيها فهي زائدة، والدال هي اللام، والياء هي واو. ها ليست موجودة صحيح؟ هذه الياء منقلبة عن واو، هذه الياء منقلبة عن واو، ففيه قلب، فيه نوع قلب. طيب ها هنا نقول هذه الياء المنقلبة عن واو هي الفاء، فصار على وزن عالف عالف. طيب الاسم المنقوص كما أخذتم في علم النحو تحذف منه الياء صحيح، فحينئذ تحذف الياء وتنون الدال، فنقول حاد، فيكون على زينة عال. واضح؟ طيب ها إذا وجدت هذه الكلمة على زينة عال ماذا تفهم؟ تفهم أن العين أصل والألف زائدة واللام أصل، وأين الفاء؟ محذوفة، لكنها كذلك مقلوبة، يعني قلبت وحذفت. واضح؟ فإذا حصل قلب أو حذف نفعل هذا كذلك في الميزان، فنقول عال حاد على زينة عال. تمام؟ طيب هذه الياء لماذا قلبت واوا؟ هذا سنأخذه فيما بعد، يعني لا أريد أن أدخل جميع المسائل في نفس الوقت حتى لا يصعب عليكم الفن. فأصله حادي، هذا أصله حادي، قلبت الواو ياء. ها لا ليست للمناسبة، لا قاعدة أخرى سنأخذها إن شاء الله، هي وقعت متطرفة، فحينئذ نقول حادي صارت حادي، ثم حذفت فصارت حاد. لماذا؟ المنقوص فيه علة تصريفية، باختصار تحذف منه اللام التي هي الياء وينون، يعني هو خلاف تنوين عوض عن حرف، وقيل تنوين تمكين، لكن لا ليس هذا موضع الكلام فيه. فنقول حاد على وزن عال، ولو قلنا حادي أو الحادي على وزن العالف. واضح؟ طيب جاء هذا الأصل فيه أن المادة هي، نحن نقول وجه، وجه من وجه، فالواو هي الفاء والجيم هي العين والهاء هي اللام، فلو قلت منه جاء الذي هو في الأصل جوه هذه أصل لتلك، هذه أصل لتلك، أصلها جو هنا. هذه الواو صارت لعلة النصب، سنأخذ هذا فيما بعد، صارت هذه ساكنة جاهن جاهن. طيب الواو التي هي الألف المنقلبة كانت هي الفاء، واضح ولا لا؟ أصل الكلمة هي وجه، ونحن قلنا الأصل يقابل بالفاء والعين واللام. الواو ما هي؟ فاء تقابل بالفاء، والجيم تقابل بالعين، والهاء تقابل باللام. إذن وجه على وزن فعل، صعب. إذا تقدم حرف على حرف فهذا لا يعني يكون فيه صعوبة، لماذا؟ لأننا ننظر إلى أصل الكلمة. فجاء هذه مقلوب وجه، الجيم هي العين، صحيح؟ والواو هي الألف المنقلبة، هي كانت هي الفاء، والهاء كما هي هي اللام، فجاه على وزن عفل، واضح؟ واضح ولا ليس واضحا؟ واضح إن شاء الله، الحمد لله. طيب كذلك أيس، هذا فعل ماض، نقول أيس الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم، أيس الشيطان أن يعبده المسلمون في جزيرة العرب. طيب أيس ما معنى أيس؟ أصله يأس من اليأس، المصدر الذي هو يأس، يأس ييأس يأسا، الياء فيه هي الفاء، والهمزة فيه هي العين، والسين هي اللام. لما حصل قلب فتقدمت الهمزة على الياء، أي تقدمت العين على اللام، فصار أيس على زنة عافلة، عافلة على زنة عافلة، أيس. صعب. هذا قلب، هذا القلب يعني هو ليس في المستوى الأول، لكن هو من باب يعني بينت لكم من باب التيسير، لكن هو لا يوجد عندنا في متن البناء. أحسن الله إليكم. والقلب عند الصرفيين له أحوال، فقد يكون بالاشتقاق أو بالندرة، بالندرة أو بالتصحيح أو غير ذلك. هذا باختصار شديد، وهو أقل ما يقال في ميزان الصرف. عفوا، جاه إذا نظرنا إلى عفوا هذه الواو أصله وجه، صار جوه، هذا المفترض، لكن المسموع فيه جاوه أو المنقول فيه جاوه، لكن الأصل أن يقال جوه، خلاص لا داعي لهذا. طيب حينئذ نقول هذه الواو تحركت وانفتح ما قبلها، فهو فصار جاه. طيب فإما أن يكون جاه على وزن عفل، أو تكون هذه الواو ساكنة، ومع أنها ساكنة انقلبت ألفا، كيف؟ هذا أيضا سنأخذه فيما بعد، اكتفاء بجزء العلة. فحينئذ نقول جاه على زنة عفل، إما أن يكون على زنة عفل أو عفل، يعني بالتحريك أو بالتسكين. فهذا هذا يعني كلاهما يصح. أحسن الله. لكن وليك. الذي ذكرته أنا في الكتاب أنها على زينة. متن البناء والأساس في علم التصريف. يعني اقرأه مع الشرح مباشرة. يعني مر على المتن ثم ائتي بأول. أحسن الله إليكم. الإنباء بشرح متن البناء في علم التصريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وهو شيخنا محمد ابن سعيد البحيري حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن التصريف 35 بابا. بدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة لعدة أمور. أولا أسوة بكتاب الله جل وعلا، ثانيا أسوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، إذ أخرج مسلم وأحمد في المسند وغيرهما عن أنس أن قريش صالحوا نبي صلى الله عليه وسلم فيهم سحيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحديث. ثالثا أسوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح رسائله بالبسملة كما عند البخاري من حديث هرقل المشهور. هرقل المشهور. رابعا هي من سنن الأنبياء كما قال سليمان عليه السلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. خامسا للاستعانة بالله سبحانه وتعالى على القول بأن الباء للاستعانة، فالمعنى بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، فقدرنا المتعلق فعلا متأخرا مناسبا للمقام، وتقدير المتعلق محذوفا في هذا المقام واجب على المشهور وهو عند البيانيين من مجاز الحذف، فقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل يكون للأفعال على خلاف بينهم في تقديره، ليس هذا محل البسطة، وقد بسطت القول فيه في شرح على قواعد الإعراب لابن هشام، وقدرناه متأخرا حتى يكون البدء بسم الله وهذا يفيد الحصر والاهتمام، ولو قدرنا متقدما لجاز أيضا، لكن الأول أبلغ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والحسر. يعني أن البسملة، البدء بالبسملة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما حديث كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر أو أقطع أو أجزم فلا يصح، ولو صححه بعض العلماء كالسكي لكنه حديث ضعيف جدا، وقد بينته يعني بينت التخريج فيه والكلام عليه بتوسع في مقدمة كتاب الشرح الكبير على نظم الورقات، وبعض العلماء يتساهل في هذا من باب أنه من فضائل الأعمال، وهذا يعني لا حرج فيه لأنهم حينئذ يرون أن الضعف فيه ضعف يسير، ومثل هذا يتسامح فيه في باب فضائل الأعمال بضوابط، لكن الضعف فيه شديد وليس ضعفا يسيرا. طيب الأمر الثاني أن المعنى بسم الله الرحمن الرحيم أكتب لو قدرناه خاصا، ولو قدرناه عاما لقلنا أبدأ، لكن الأولى أن يقدر خاصا لأن هذا المناسب للمقام. طيب حينئذ قدرناه فعلا متأخرا، لماذا قدرناه فعلا؟ لأن الأصل في العمل للأفعال، لماذا قدرناه متأخرا؟ قدرناه متأخرا حتى يكون البدء بسم الله مراعاة للمقام هنا، لأن المقصود هنا أن نبدأ بسم الله. طيب لو أردنا أن نبدأ في مقام آخر بغرض آخر كالقراءة مثلا، فحينئذ نقول اقرأ بسم الله، لأن المراد ها هنا أو الغرض من الكلام أن نأتي بالقراءة. ولذلك جاء في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم تأتي باسم ربك الذي خلق اقرأ. واضح؟ واضحة؟ لماذا؟ لأن هنا القراءة هي الأهم. أحسن الله إليكم. لذلك قال السيوطي في عقود الجمان تقديره في سورة اقرأ، فهنا كان القراءة الأهم المعتنى، القراءة في هذا الموضع هي الأهم، فلذلك نص بدأ بها اقرأ، فيقرأ ذهن السامع أن القراءة هي الأهم هاو. طيب حينئذ نقول المعنى بسم الله الرحمن الرحيم أكتب. واضح؟ أحسن الله إليكم. والحصر إثبات الحكم في المذكور نفيه عما عداه. فإذا قلت بسم الله أكتب، أي بسم الله لا بسم غيره، ففيه حصر الاستعانة بالله وحده، فنفي ذلك عن غير الله، فنفي ذلك ونفي ذلك عن غير الله. واسم مفرد مضاف إلى أعرف المعارف الذي هو اسم الجلالة. فأما جميع الأسماء الجلال اسم الجلال، هي عندك الجلالة يعني اجعلها الجلال أفصح. أحسن الله إليكم. فأما جميع الأسماء فصار المعنى بكل اسم لله أستعين على الكتابة لا باسم غير. والاهتمام أن يتقدم اسم الجلالة على غيره، أيضا اسم أن يتقدم اسم الجلال على غيره فلا يتقدم عليه شيء، وذلك مراعاة للاستعانة به سبحانه، وهو المناسب في هذا الموضع. وقد يتقدم المتعلق في بعض المواضع لمراعاة معنى آخر، كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ففي هذا الموضع فتقدم متعلق لمراعاة جانب القراءة وهو المهم في هذا الموضع، كما قال السيوطي في عقود الجمان. وقد يفيد في الجميع الاهتمام به، ومن ثم الصواب في المقام تقدير ما علق باسم الله به مؤخرا، في إن يرد فإن يرد بسببه تقديمه في سورة اقرأ، فهنا كان قراءة أهم المعتنى، وقدرناه مناسبا للمقام، حتى إذا قدمته للقراءة يكون التقرير بسم الله أقرأ، أو قدمته للأكل يكون التقرير بسم الله أكل. ولو قدرنا آمن لما أفاد هذه الفائدة، مثلا لو قدرنا أبدأ لما علم بأي شيء تبدأ. ومن البلاغة في البسملة أيضا الإيجاز بإضافة العام للخاص في قوله تعالى بسم الله، ويسمى عند البيانيين إيجاز قصر. والاسم عند البصريين مشتق من السمو، وهو العلو من السماء، من سما شيء يسموه سموا، وأصله سم، وهذف حرف العلة الواو متطرفة فنقل الإعراب على الميم قبلها، حيث نزلت منزلة الواو فصارت محل الإعراب. منزلة الواو فصارت محل الإعراب، ثم دخلت عليه همزة الوصل في أوله. ودليل ذلك شيئان: الأول أن فيه لغة سم، سيم. الثاني تصريفه إذ يجمع على أسماء الذي هو في الأصل أسماء فهو واوي معتل وعلى أسامي أسامي التي أصبحت بعد القلب أسامية وصغر على سمي ويصغر على سمي. أما حذف حمزة الوصل من باسم في البسملة فلعدم ذكر متعلق. واسم الجلال الله مشتق ومعنى قونه مشتقا أنه دال على صفة الإلهية له سبحانه وتعالى خلافا لمن زعم أنه جامد. وأصل اشتقاقه إله على وزن فعال فهذفت الحمزة وعوض عنها بأل وهو ما نقله سيبويه عن الخليل وقيل أصله لا ثم دخلت عليه الحمزة. وقال الكسائي والفراء أصله الإله حذفوا الحمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية فصارت لاما مشددة. والدليل على كونه مشتقا قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض فلما ورد في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله علمنا أنه مشتق لتعلق الجار والمجرور به. ما معنى المشتق ها هنا؟ المراد به أنه يدل على صفة الإلهية لله جل وعلا ولا شك أنه يدل على صفة الإلهية. أحسن الله إليكم. آمين. قال رؤبة لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. والإله هو الذي تألهه القلوب وتحبه وهو فعال بمعنى مفعول أي مألوه بمعنى معبود من أله يأله إلهة وألوهة وألوهية وسمع آلهة بالكسر بمعنى تحير. وليس هو من هذا الباب لأن الحمزة فيه منقلب عن واو ومرد مادة أله إلى تعبد كما قال ابن فارس وسمي الإله بذلك لأنه معبود جل جلاله ويقال تأله الرجل إذا تعبد تأله الرجل إذا تعبد. وقد اشتمل اسم يعني إذا مرد هذه المادة التي هي الهمزة مع اللام مع الهاء إلى معنى التعبد واضح. لذلك ابن عباس استدل على هذا من قوله تعالى ويذرك وإلهتك على قراءة قال أي وعبادتك. من أعلم من ابن عباس بلسان العرب؟ لا يوجد. هذا عربي قح فهو أفهم. ويأتي بعض من طمس الله بصيرته ويقول الإله هو بمعنى الخالق. ها هنا ليس بمعنى الخالق. نعم هو يدل على على على صفة الخالق لكن ليس بدلالة المطابقة. يدل على صفة الخلق لكن ليس بدلالة المطابقة. واضح؟ أحسن الله إليكم. وقد اشتمل اسم الجلال على أنواع التوحيد الثلاثة فالإله هو المعبود وهذا يستلزم كونه ربا خالقا رازقا مدبرا محييا مميتا وهو كذلك يجمع جميع معاني الأسماء والصفات ولذلك تضاف إليه جميع الأسماء ولا يضاف هو إليها. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى وهما نعتان للاسم الجلال الله ولك في إعرابها تسعة أوجه من رفع ونصب وجر إلا إنك إن نصبت الرحمن أو رفعته لم يجوز لك أن تجر الرحيم كما قال النور الأجهري إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع. هذا من حيث الإعراب. هذا من حيث الإعراب. تقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا أفصح، ولك فيها تسعة أوجه. يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، فلك جميع الأوجه، إلا إن نصب الرحمن أو ارتفع يعني رفع فالرحيم لا يجر، فالرحيم لا يجر. واضح؟ فإيتي بجميع الأوجه تجد تسعة، فحينئذ يجوز فيها جميع الأوجه ما عدا نصب الرحمن أو ارتفع فالجر في الرحيم قطع منع. هذا فقط فيه الرحمن الرحيم. أما البسملة كلها ففيها 79 وجها بعد 200، بعد 200. قد تستغربون من هذا، لكن هذا حق. ولو يعني كان هذا يعني درسا للنحو لبينا هذا بشيء من التفصيل على السبورة، لكن هذا أبدا لا يتسع. كيف أتت هذه الأوجه؟ من تقدير المتعلق، من الخلاف في الباء أصلية أو زائدة، في الاسم التقدير المتعلق نفسه يختلف معه الإعراب، وفي أوجه الرحمن الرحيم، وهذه تضرب مع تقليبها. فأوصلها الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل إلى 79 وجها بعد 200. بعضها فيه تكلف وبعضها لا يصح، لكن هو في الجملة هي فيها أوجه كثيرة. أحسن الله إليكم. وفي إعراب البسملة أوجه كثيرة أوصلها بعض النحاة كالخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل إلى 79 وجها بعد 200، ولا يسلم له في بعضها كما بينته في حاشيتي على شرح ابن عقيل المسمى بالقول الجميل على شرح ابن عقيل. والرحمن على وزن فعلانا، وهي من صيغ المبالغة كعطشانا وغرثانا. والرحيم على وزن فعيل من الدلالة على مبالغة أيضا، فكل من الرحمن والرحيم للمبالغة، لكن اللفظ الرحمن أبلغ من اللفظ الرحيم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. فالرحمن يعم برحمته جميع خلقه، أما الرحيم فرحمته خاصة بالمؤمنين، ولذلك قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. قال ابن كثير في تفسيره ورحمن أشد مبالغة من رحيم. في كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك. ومن الفرق بينهما أن هذا فيه رد على من ادعى أن هذه الألفاظ لا تفيد معنى لبعض المعتزلة ولا تدل على معاني، هم أثبتوا، منهم من أثبت الأسماء ولم يثبت المعاني، ومنهم من قال بأن هذه لا لم يثبت لا الاسم ولا المعنى، وهؤلاء غلاة الجهمية. ومنهم من قال هذه الأسماء تدل كلها على معنى واحد، فكأنها تدل على الذات فقط مجردة عن المعاني. وعلى كل هو رأي يردها هنا ابن كثير في قوله وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا، أي هذا إجماع السلف على أن هذه الأسماء تدل على معاني، ومن دلالتها على المعاني أن بعضها يكون المعنى فيه أشد مبالغة من بعض، فرحمن أشد مبالغة من رحيم. وأمثلة المبالغة تدل على الكثرة، أي هو كثير الرحمة سبحانه وتعالى. أما رحيم فرحمته خاصة بالمؤمنين، واضح، ولذلك يقول سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فالمؤمنين ذا خاص. طيب، وأمثلة المبالغة تدل على الكثرة، فرحيم فرحمن أشد مبالغة من رحيم لكثرة فعال نو فعوله فاعل نو مفعال نو فعيل. أمثلة المبالغة تأتي على هذه الأوزان، وكما سيأتينا إن شاء الله، لكن ليس في بث البناء، أنها تعمل عمل الأفعال. أحسن الله إليكم. ومن الفرق بينهما أن الرحمن لا يطلق إلا على الله، أما الرحيم فقد يطلق على غير الله، كما قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ولابن القيم رحمه الله توجيه جيد، إذ قال في بدائل الفوائد: وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى وأحسن من المعنيين اللذين ذكرهما وهو أن الرحمن دال على صفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال أن الرحمة صفة، والثاني دال على أن صفته، والثاني دال على أن يرحم خلقه على أنه سن الله عليك والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قد رحمان بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف برحمته، ورحيم والراهم برحمته. وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجلي لك صورتها. وكل الرحمن والرحيم مشتق من الرحمة، وكل من الرحمن والرحيم مشتق من الرحمة، والرحمة في اللغة الرقة والتعطف، وهي مفرد رحمات بتحريك الثلاث، ورحمات بتحريك الثلاث ورحمات أيضا بإسكان الحاء، من رحم يرحم رحمة، ورحما فهو راهم ومرهوم. والرحمة صفة كمال تليق بالله جل جلاله، وتفسير الرحمة بإرادة المغفرة أو الثواب والإنعام والإكرام أو النعمة، كما تقول الأشاعرة، تحريف لصفة الرحمة عن معناها. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا صفة الرحمة على وجه اللائق بالله جل جلاله، ولا يحرفون الصفات عن معناها، فلله جل وعلا له رحمة يرحم بها، وهو رحيم ورحمن، ورحمته وسعت كل شيء، ليست كرحمة المخلوقين، لأن الله جل جلاله ليس كمثله شيء. وأهل السنة والجماعة يثبتون أيضا آثار تلك الرحمة، فيقولون: إرادة الإحسان والإحسان والإنعام من آثار تلك الرحمة، كما يقولون: هي رحمة من الله لمن يستحقها كما قال تعالى يعذب من يشاء ورح ويرحم من يشاء وإليه تقلبون قوله أهل السنة دائما ما يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه. نحن نظرنا في لسان العرب الذي نزل به القرآن نجد أن الرحمة لها مادة والإنعام له مادة، صحيح؟ طيب، كذلك الثواب أو الإثابة لها مادة، فأن تأتي لكل ما ورد في القرآن الكريم لأنه لا يوافق عقلك وهواك ثم تقول جميع ما ورد من هذه الصفات مراده إرادة الثواب، هذا تحكم في النص بلا دليل، لأن الأصل في اللسان العربي أنه يفهم على ما هو عليه. فهذه المادة كلمة رحمة لها معنى في لسان العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والله جل وعلا يقول يبين لكم أن تضلوا، صحيح؟ فلو كان معنى الرحمة هو الثواب وإرادة الثواب والإنعام لكان ظاهر القرآن يضل، صحيح؟ ومع الأسف هذا قال به المتكلمون أو غلاة المتكلمين، قالوا الظاهر المتبادر من نصوص القرآن والسنة كفر، تعالى الله عما يقول. أما أهل السنة فيقولون من قال ذلك فهو مرتد. لماذا؟ لأن معنى هذا الكلام أن الله جل وعلا أراد أن يضل عباده، وهذا اتهام لله جل وعلا النقص، واضح؟ والقرآن مليء بخلاف ذلك، أن الله جل وعلا أرسل أنزله هداية للناس، هدى ونورا وتبيانا، وكي يبين لنا سبحانه وتعالى. ثم يأتي من لا عقل عنده فيقول ظاهر القرآن والسنة كفر، حتى ادعى بعضهم أن عامة الناس كفار المقلدون، وهذا يعني منهم من نقل الإجماع عليه، قالوا المقلد لا يصح له إيمان لأنه يفهم هذا الظاهر على ظاهره، وهذه حقيقة لو سألت العوام لا يفهمون من النص إلا ما يظهر لهم، وهذا عند غلاة المتكلمين كفر، ولذلك حكموا كثير منهم أو منهم من نقل الإجماع على المقلد بأنه لا يصح له إيمان، ولذلك كفروا، منهم من كفر عامة المقلدين ومنهم من حكى الإجماع عليه، يعني منهم من نقل الإجماع على هذا، منهم من خالف، لكن بعضهم لم يعتبر بهذا الخلاف ونقلوا الإجماع، قالوا لا يصح إلا هذا. ثم يأتي بعضهم ويدعي أنهم لا يكفرون العوام، لا هم يكفرون العوام لكن لا يصرحون بهذا. طيب فما ظنك بمن يثبت صفة الله جل وعلا الاختيارية؟ كذلك يحكمون عليه بأنه كافر، يقولون هؤلاء مجسمة كفار، وهكذا يكفرون. وإلا فلماذا النزاع بين علماء السلف وبين الجهمية وبين المعتزلة؟ كان في ماذا؟ الله المستعان، يعني هذه مسألة مهمة أرجو أن تفهموها جيدا. نحن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، لسنا أعلم بالله من الله، فنقول سمعنا وأطعنا، الله جل وعلا قال بأنه رحمن ورحيم وأنه يرحم من يشاء، فنقول إذن الله جل وعلا له صفة الرحمة. ما معنى الرحمة في اللغة؟ الرقة والتعطف. طيب هذا في اللسان العربي والذي نزل به القرآن، فنثبتها لله مع اعتقاد أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فهذه الرحمة لا شك أنها ليست كرحمة المخلوقين، واضح؟ لأن رحمة المخلوقين هذه رحمة قاصرة ولا تستلزم قلبا، تستلزم قلبا، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، فكل ما دار بمالك فالله بخلافه، ذلك، لكن علينا أن نثبت الصفة بمعناها الذي جاءت به في لسان العرب، مع أن اعتقاد أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. وهذا نقوله في جميع الصفات، هم يثبتون العلم ثم يقولون علمه ليس كعلم المخلوقين، ثم يأتون إلى الصفات الاختيارية ويقولون نقول فيها لا نثبتها وإنما يحرفونها عن معناها أو يؤولونها، هذا ليس تأويلا يسمى تحريفا. ثم يقولون معنى الرحمة الإنعام، إرادة الإنعام. طيب ومعنى العلم؟ العلم. طيب العلم لا بد أن يكون من عاقل وإلا كيف يعلم؟ اللغة. ويستلزم أن يكون مسبوقا بجهل، وهم يجمعون مع أهل السنة على أنه في حق الله جل وعلا ليس كذلك، وعلم شامل لا يسبق بجهل، لأن الله جل وعلا هو العليم سبحانه وتعالى. ويقولون نثبته لله جل وعلا مع أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فعلمه ليس كعلم المخلوقين، وكذلك في السمع وفي البصر، مع أنهم لا يثبتون هذه الصفات كالسمع والبصر كما عليه أهل السنة، لكنهم في الجملة لا ينازعون في أن الله جل وعلا سمعه لا يماثل سمع المخلوقين، وبصره لا يماثل بصر المخلوقين. طب رحمته ليس له رحمة، لماذا؟ لأننا لو قلنا له رحمة لشبهناه بالمخلوق سبحان الله. طيب كذلك لو أثبتنا العلم على هذا لكان يشبه علم المخلوقين، وأنتم لا تقولون بذلك، فلم يلتزموا بهذا في الصفات الاختيارية. القول في الذات في الصفات كالقول في الذات، هذا باختصار. أحسن الله إليكم. قوله: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا، أي اعلم أيها القارئ. أما إرادة الثواب والإنعام والإحسان هذا من آثار الرحمة، وفرق بين الصفة وبين آثار الصفة. بمعنى الشيخ محمد مثلا جاء عندي فأكرمته، جاء عندي مثلا بيتي ففعلت معه واجب الضيافة، كونه جاء وأنا يعني فرحت بقدومه، هذا الفرح يستلزم أن أكرمه وليس كذلك؟ ونزل عندي بمجرد أن جاء وأنا أفرح بوجوده أو أحب أن يكون موجودا، لا شك أنني أن هذا الفرح أو هذا القدوم وأنا سعيد بهذا، هذا سيستلزم أنني أكرمه وأحسن إليه وأقدم له كل ما يمكن. هل هذا معنى؟ هل هذا هو الفرح؟ أجيبه لا، ليس هو صحيح. لا. لكن هذا من لوازم السرور به أو الفرح، الفرح بقدومه. كذلك عندي حيوان كلب أو قطة أو نحو ذلك، هذا الحيوان أنا وجدته يلهث من العطش فجئت له بالماء ووضعته فشرب، هذا الفعل أنا رحمت هذا الحيوان، يعني أشفقت عليه فرحمته، بمجرد أنني رحمت هذا الحيوان وأتيت له بالماء، رحمتي له التي هي رقة القلب والتعطف، هل هي نفس الإحسان والثواب؟ أم هذا الإحسان وهذا الثواب هو ناتج أو هو أثر لصفة الرحمة؟ أثر. فكذلك جميع الصفات، لكن مع اعتقاد أن الله جل وعلا صفته ليست كصفة المخلوقين، هذا واضح إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أي اعلم أيها القارئ أن عدد أبواب التصريف 35 بابا في هذا المتن المختصر، وإلا فهي تزيد على ذلك، ولو سلكنا طريقة المؤلف في عد الأبواب لزادت على ألف باب. والمتن المختصر لا يليق أن أبسط القول فيه، وإلا فقد تصل أمثلة أن أبسط، وإلا فقد لا يليق أن أبسط القول أبسط أبسط بسم الله عليكم. لا يليق أن أبسط القول فيه، وإلا فقد تصل أمثلة المجرد والمزيد من الأفعال إلى أكثر من 100 مثال، ومن الأسماء إلى أكثر من 900 مثال ومئتي مثال بعد الألف ثم هناك أبواب أخرى غير المجرد والمزيد، فليس البحث مقتصرا عليهما. ويؤتى بالعلم تنبيها للسامع والقارئ أن ما يلقي إليه شيء عظيم، أن ما يلقى إليه بسم الله عليكم أن ما يلقى إليه شيء عظيم. وقوله ستة منها لثلاثي المجرد، قال جل وعلا أعلم أنه لا إله إلا الله، أعلم أنه لا إله إلا الله. بسم الله عليكم. وقوله ستة منها لثلاثي المجرد، أي ستة أبواب من الخمسة والثلاثين للفعل المضارع مع الماضي الثلاثي المجرد، فستة باعتبار المضارع مع الماضي، إذ علم التصريف كما سبق بيانه يبحث في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، ثم كل من الفعل والاسم يكون مجردا ومزيدا فيه. فالمجرد والمزيد من الأسماء لم يعتني بهما المصنف في هذا المتن المختصر لعدم حاجة المبتدئ إليهما، ولأن الأصل في الأسماء الجمود والأصل في الأفعال الاشتقاق، ولأن أكثر التصريف يكون في الأفعال لا الأسماء، ومن أحكم تصريف الأفعال فقد حاز كثيرا من أبواب اللغة. قال ابن مالك في لامية الأفعال: وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحوز من اللغات الأبواب والسبل نحن نحتاج إلى تصريف الأفعال أكثر من الأسماء، لأن الأسماء كثيرة، وهي مع كثرتها الأصل فيها الجمود. هذا شيء. الشيء الثاني أن الفعل هو الذي يتعلق به العمل من حيث الإعراب، وكذلك نأتي منه بالمشتقات، نأتي منه بالمشتقات العشر، فحينئذ الاعتناء به هو أهم. ولذلك عامة علماء الصرف يتكلمون في تصريف الأفعال إما على سبيل الاستقلال، وإما أن يبدأوا به ثم يسنوا بتصريف الأسماء. كيف تريدون أن نقف هنا؟ طيب نقف عند الكلام على الفعل الثلاثي المجرد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يبارك فيه وفيكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.